صباح الخير من القاهرة، بنحييكم، والتوقيت الساعة 2:09 حسب التوقيت الشتوي الجديد. المصريين كلهم بقى بيقعدوا طول الشتاء يقول لك ايه؟ الساعة دلوقتي 2:10، يعني اصلا كانت واحدة، كانت 3:10، انت فاهم؟ هي فعلا كانت 3:10 من شوية. النهاردة اطول ليلة في السنة. الليلة زادت ساعة. ازيك يا حلمي عسال؟ صباح الخير. ازيك يا كرم عاشور؟ زهير قتيل، ازيك حبيبي؟ استاذة مريم بالحاج، ازيك؟ معرفش ليه مريم بالحاج بحس ان انتي نداء حرب. انت نداء حرب. ازيك ببساطه. البرنامج حلو. اشكرك. شكرا جزيلا. شكرا يا واضحه. الحمد لله يا رنا. حلوه. رنا صار بتقولي حلوه. بينا ساعه. استاذه نبيله، ازي حضرتك؟ صباح الخير. انا الهرم الرابع. وليد شوقي، شفت وليد شوقي؟ انا ما بشوفش وليد شوقي ده من ايام ما كنا في الكليه. يعني انت عارف النكره اللي هو ما بتقولوش صباح الخير، يعني بيبقى في واحد صاحبك في الكليه. انا ما بحبش الطبقيه في الكلام، يعني لا بحب الطبقيه ولا بحب التنمر. يعني حاجتين ما تلاقيهمش انا بعملهم خالص. لا احب التنمر ولا احب الطبقيه. بس هو كان دون المستوى في الاثنين، فما كنتش بقوله صباح الخير اصلا يعني. وبعد طبعا انا كنت شاب بقى في ريعان شبابي وفي فتواتي، فطبعا هو كان دون المستوى، ما كنتش بشوفه اصلا يعني. غنيمه بتقول لك فرحان بالذات. وليد شوقي ايه؟ ما يردش على الاشكال دي اصلا، ما بشوفوش، مش بتشاف اصلا. بص حضرتك، شايف عيني دي حمرا ازاي؟ بص يعني، بص العين دي، شايف العين دي حمرا ازاي؟ انا طالع النهارده اوريك العين الحمرا. شايف العين دي حمرا ازاي مقارنه بالعين دي؟ بص يعني، انت صحيت من النوم لقيت عينك كده بالمنظر ده، عين لونها احمر كده. شايف العين دي؟ شايف العين دي عامله ازاي؟ عشان تعرف بس ايه. انا حبيت اطلع النهارده عشان تشوفني وانا مريض. يعني مش انت عايز تشوف؟ ازيك يا هدى يا بدران؟ مش انت عايز تشوفني وانا مريض بعمل ايه؟ ماشي. بص حضرتك، انا هقول لسعادتك على حاجه. ما انت يا بابا بتتسمم كل يوم، انت حبيبي مهما كنت. وبص صوتي عامل ازاي، وجسمي كله وجعني. جسمي كله بقى نح، عارف النح؟ فاهم؟ نح في جسمي كله بقى. هتلاقي واحد معدي يقول لك ايه، انت خدت عين يا دكتور؟ انت فاهم؟ في ممكن تاخد عين، ما عنديش مشكلة. هقول لك كلت ايه؟ ما انا هوريكم احنا بناكل ايه واحنا مش شايفين. ما انت بتتسمم يا حبيبي، انت فاكر نفسك ان انت يعني عايش في الامان. انا ماشي. شكرا دكتور عمرو بيه، صباح الخير. صحيت من النوم يا دكتور عمرو بقى، لقيت كلها قماص وورمه، عيني ورمه، فاهم؟ بس عشان كده دايما اما انت تقيا عادي، احنا كلنا لازم نمرض، واذا مرضت فهو ايه؟ فهو يشفيني يعني حبيبي، فاهم؟ يعني ببساطه الموضوع بسيط. لو ربنا كاتب لك الشفاء هتشفى، ما تقوليش بقى مش عارف ايه، هتشفى، هتخف، انت فاهم؟ ازيك يا لطيفه من المغرب؟ لا شامبو ايه؟ بقول لحضرتك انا صحيت من النوم لقيت كده عيني كده، فاهم؟ عيني دي الشمال دي زي ما انت شايف اهي. بص لونها احمر اهي، اهي شايف اهي، ومليانه بقى ايه. هوريك الجبنه بقى. بص انت حضرتك ركز معايا عشان اوريك بس ان انت انا اكلت طبعا انا اكلت انا بص بص بص انا هوريك دي جبنه دي جبنه دي جبنه اللي هي المثلثات دي اللي هي دي اللي هي اللافاش كريم. بص بص بص بص الجبنه كانت عامله ازاي. طبعا انا ما شفتش في الضلمه بس يعني بص الجبنه من جوه عامله ازاي. دي دي دي دي دي بص الجبنه عامله ازاي. طبعا انا اكلت مش عارف بقى يعني انا اكلت ثلاث اربع مثلثات فاهم مع شويه شيبس. بص بص الجبنه عامله ازاي من جوه. لا لا لا لا ما حدش يقول عندي نفس القصه. اللي يعني نفس القصه الطعمه اصلا ممنوعه يعني الطعمه اصلا ممنوعه انت فاهم. بص ما انا بقول للناس عشان خاطر ما حدش يقول لك ايه اكشف بقى. ما انا بفهم حضرتك دلوقتي لقيتها كده بالشكل المعفن ده. بص وصلاحيتها فيها خمس ست شهور بالمناسبه يعني دي صلاحيتها مش منتهيه يعني دي صلاحيتها بص دي ايوه صلاحيتها لسه فيها لسه في ميعادها فيه لسه في ميعادها في 26 ميعادها في 26 وانتاج 8 يعني اخر 8 25 يعني دي انتاج اخر 8 25 يعني ما كملش شهرين انت فاهم. لا مش شرط انت اكلت ايه. لا هي شرط انت اكلت ايه نقطه عشان دماغك ما تروحش لبعيد. حضرتك فاهم حاجه يعني حضرتك عشان دماغك ما تروحش لبعيد مش حساسيه رمض ربيعي حساسيه من حبوب اللقاح. مفيش العبط ده اسمه عبط يعني مفيش حاجة اسمها أنا عندي حساسية من التراب. لا أنا كنت نايم كويس تمام وكلت كلت الجبنة المعفنة دي كويس ونمت. طبعا بطني حسيت ببطني الصبح بقى ما أنا طبعا بطني مغصت الصبح. أيوة دي بريزيدون يس يس لا يا باشا مش المشرفين أنا اللي مصحصح مفيش عندي مشرفين على اليوتيوب. ازيك يا اسواق الشوكولاته كويسه بس لما تتعب بقى صوم بقى في بقك بقى وصوم شويه يعني فاهم. القصه مش نظافه ولا مش نظافه هي قصص انت ازاي دي ازاي دي ما انا هروح عشان خاطر الناس تانية ما تتضرش بقى يعني. بص ده كل الجبنه يعني يا حبيبي افهم ده هو كل المثلثات انا فتحتها بقى كلها اشوف اهي بص عامله ازاي من جوه اهي بص عامله ازاي اهي اهي بص بص عامله ازاي ده منظر الجبنه اهي ما اتاكلتش لسه اهي اهي اهي اهي. بص ممكن افتح لك واحده جديده اصلا ممكن نفتح واحده جديده. الغريبه بقى ان البريزيدور دي اغلى من اللافاش كري واكتشفت انها اغلى منها بكتير يعني اللافاش ما وصلتش ال 70 دي ب 100 حاجه و30 ف 100 حاجه و30 16 قطعه يطلعوا كلهم بايظين. ايوه لا تصدق تركيز الصلاحيه ايه مفيش اصدق انا قصدي اقول انها مش بايظه يعني مش بايظه يعني انت فاهم يعني. بص هنفتح واحده اهي بص هتفتحها اهي اهي اهي بص هي طالعه من جوه طبعا طبعا انا ما اعرفش بقى ازاي انا ما حسيتش ولا كنت بقى. بص عامله ازاي اهي دي اللي لسه مفتوحه اهي بص عامله ازاي اهي مش منتهيه الصلاحيه. لا مش منتهيه الصلاحيه ولا حاجه والله يعني يعني يعني. فانت حضرتك بدل ما تجري بعينيك انت بقى وتقول انا عيني فيها واوا فاهم بدل ما تقف تقول انا عيني فيها واوا انا واخد عين في عيني حد رش لي الملح في عيني فاهم. ماشي ماشي لا يا بابا ده مش ملح ولا حاجه ولا انت عريس ولا زفت على دماغك دي جبنه بايظه انت كلت جبنه الشوكولاته الدارك. لا دي طلعت مثلا حته جبنه فستق اهي شكلها معقول بس مشققه بس اهي يعني ما فيهاش ما فيهاش بس والله لونها مغير من فوق برضه يعني لما تيجي تطلع المثلث بص المثلث من فوق لونه مغير شويه بس هي ان جنرال ان جنرال بص شكل المثلث متماسك يعني غير اللي انا طلعتهم من حبه اللي طلعتهم كانوا لونهم غريب فممكن اكون انا اكلت شبه دي مثلا هي عاده دي شيلف شيل يعني دي شيلف ستاف، دي مش بتاعه الثلاجه اصلا، يعني دي بتتحط بره المفروض، يعني هي مجهزه انها تتحط بره، فاهم؟ لا هي بايظه، هي دي مش بايظه. انا بقول لك واحده فيهم طلع لونها مش بايظ، ممكن اكون انا اكلت واحده تكون طعمها عدى، لكن هي بايظه يعني كان طعمها عدى عليا، اصل عدى عليا في الضلمه يا ابني افهم يا مجدي افهم، قصدي انا قصدي عدى عليا في الضلمه ازاي يعني، مفيش استطعام. مهدي ليه مجدي نزيه وباقي العباقره على السوشيال ميديا سواء عرب او اجانب بيقولوا البيض يمتص 100%؟ ما هو انت اللي يسمعهم يبقى عبيط، يعني اللي يسمع كلام العبقري، يعني لو في عبقري عبيط بيطلع يقول البيض يمتص 100% واللي يسمعه يبقى عبيط، يعني مش سيبك من العبيط اللي اتكلم، يعني انا سيبك من العبيط اللي قال، سيبك من ايه العبيط اللي قال، في عبيط تاني استقبل، فهمت؟ في عبيط تاني يعني استقبل المعلومه، انت فاهم؟ فسمع واحد بيقول له المفروض تنام 8 ساعات، هو ما شغلش دماغه، هو ما شغلش دماغه، يعني ايه ما شغلش دماغه؟ يعني ما فكرش لثواني، ها؟ لثواني انه ان ان ان ان المفروض ما نامش 8 ساعات، ما فكرش في دي خالص، هو ما فكرش ان مفيش 3 وجبات، ما فكرش في دي خالص، فاهم؟ ما فكرش في دي، ما فكرش ان الفطار مش مهم، لا ده الفطار الصبح اصلا ممكن يضايقك بقية اليوم مثلا، فاهم؟ ما فكرش في دي خالص، بس هو سمع ان هم قالوا، يعني هم الدراسات بتقول الانسان الطبيعي ينام 8 ساعات وبالليل يا اما عينيه هتسود يبقى باندا يا باشا. طب ربنا خلق بالليل في قمر ونجوم وسهر وبتاع، انا ما اسهرش؟ لا، امال مين اللي يسهر؟ احنا. انتوا مين؟ الناس اللي معاها فلوس. انت موظف تنام بالليل عشان انا هستعبدك بالنهار، يعني الصبح انت تنام بالليل، بالليل تنام 8 ساعات بالليل عشان تصحى لي الصبح ببيض ممتص 100% وتيجي اشغلك عبد 8 ساعات، يبقى 8 ساعات نوم و8 ساعات بجلدك 8 ساعات، انت مين؟ انا الرأس مالي يا استاذ، انت عبد في هذه الدايره، فبالليل تنام 8 ساعات، احنا بقى نسهر، احنا بتوع بالليل بقى، انا انزل معايا فلوس اسهر بالليل، واشوف النجوم بقى والنيل، انت فاهم؟ في عبيط بقى قاعد بيقول لك كل بيض وفراخ وانت تايس بقى، يعني يوم الخميس زي دلوقتي تبقى انت قاعد قدام التلفزيون مشغل سامي يا جمال وفريد الاطرش وبتاكل يوستافندي وجايب ربع كيلو لب، فانت بتاكل لب يا حبيبي ماشي، وبتتفرج على المرحومة سامي يا جمال والمرحوم الغلس فريد الاطرش وحياتك خلصت، يعني انت حياتك منتهية، حصوات في الكلى، وواحد بيقول لي ايه سبب زيادة الاملاح في الدم والنقرس ووجع المفاصل؟ يا باشا انت قلت كل الكلام الغلط، يعني ربط الاملاح في الدم بالنقرس بوجع المفاصل، ثلاث حاجات ما لهمش علاقة ببعض، بس هو بيقول لي ايه سبب زيادة الاملاح؟ اكل الاملاح يا استاذ، سهلة يا ولود يا تبا لك يا ولود ايه سبب زياده الاملاح في الدم؟ زياده الاملاح في الدم بتزيد لما حضرتك تاكل ملح في بقك، سهله خالص، يعني كل ما تاكل ملح من بقك الملح يطلع من ودنك، سو سيمبل، يعني انت ما تشغلش بالك خالص، الملح بيزيد بيزيد ليه الملح في الدم؟ لانه بيعمل وجع في المفاصل، انت عارف الاملاح في الدم بتعمل وجع في المفاصل والنقرس بيجيب وجع في المفاصل طبعا، ليه؟ لان انت مفصلاتك حديد والاملاح بتترسب على هذه القضبان الحديد وبتزيق بقى، تقوم انت تترقع وانت ماشي، يقول لك الحاج ماشي في الصاله، عرفت منين؟ من ركبه بالليل يوم الخميس بالليل حضرتك معروفة، بيبقى في ربع لب سوري اللي هو بتاع الفران ده. كان عندي خمس فران بياكل لب سوري تحفه. كنت بحطهم عشان اصطادهم، كنت بحط اللب السوري بره، كنت باجي الاقي القشر. بس خدوا اللب ازاي معرفش، خدوا اللب ازاي قرد فار بقى. وكان بياخد الاكل من قدام القطه، انا هحط لكم الفيديو ده والله. كان بياخد يعني كان بيسرق الاكل بتاع القطه من قدام عينيها ويمشي عادي، فاهم؟ لا اله الا الله. اقول لك ايه، اقول لك كيف كل العباقره في العالم يقولون ان السكر مضر وانت تقول ان السكر مفيد؟ كيف تقول هذا يا استاذ؟ شفت ايه اشعه عبد اللطيف شديد كانت طالعه ايه في الشاشه؟ الحمد لله كنت شايل اسمه لحسن يروح يرفع قضيه. لان خلي بالك الحلقه قلبت الداني، فقال لك بقى لا هو ده الدكتور ده مين وبيعمل ايه وبتاع، فاهم؟ فلقيت بقى بتليفونات واتصالات، يعني في قلق حصل، في قلق حصل. ضياء العوضي طلع في التلفزيون وهيجيب سيرتنا، ما هما لسه ما شافوش الوش. انا طالع بسخن، انا طالع بسخن، ما قلتش حاجه لسه، يعني لسه ما جبتش سيره حد ولا حاجه. ده انا بقول يا جماعه بطنك اما بتتنفخ ما بتوصلش الدم عشان ما حدش يقول لك سكر، حدش يقول لك سكر، اوعى على حد يقول لك سكر يا ولا ولا، ما تبقاش كبير وعبيط. 3 وجبات وثمان ساعات نوم وثمان ساعات شغل يا عبد، يا العبد الحبشي. مش انت عايز تكون مستقبلك؟ هكونهولك، انا بحوش لك يا عبيط، مش انت مسرف؟ والله يا عبد. والله يا حاجه يا ما نصحت الواد ده مفيش فايده. السجاير سبب السرطان، سجاير وسكر، عشان انت مسرف. مسرف ولا مش مسرف؟ اللي عايزه تسلك وتر في ايديها، حضرتك عايزه تسلكي الوتر ليه؟ يعني الوتر مين اللي زنقه؟ عماد العوضي. بصي اسم العوضي اليومين دول انتشر، لقيت واحد اسمه مش عارف ايه العوضي بتاع قلب ومين عوضي بتاع مسالك، دول مش قرايبي. انا الوحيد اللي اخويا اسمه كريم العوضي بس بتاع اوعيه بس، ومقطعه يعني بالمناسبه، يعني مقطعه مخصمه، فهمت؟ السجاير هي سبب العصب الحائر لو سمحت. هو كده يا باشا، السكر موته، الاسيتون هجم عليه. اسيتون، الاسيتون بتاع الضوافر حضرتك، الاسيتون بتاع الضوافر. يا باشا، ده انا لو شربت الاسيتون، ده بموتش، يعني لو شربته مش عالي في الدم. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه اسيتون يموتني؟ الاسيتون، الاسيتون، انا يعني انا ريقي ناشف بالاسيتون؟ طب انا ريقي ناشف من امبارح، والله العظيم، ها؟ من ساعة ما اكلت الجبنة الزبالة دي. شكرا يا استاذ جيجي. ميرسي، ميرسي، كنت قمر. ميرسي يا حبيبتي، أشكرك، أشكرك على هذا الكومبليمون اللطيف. حضرتك لو مشيتي على النظام، اسمه كريم برضو، أيوة ما أنا اسم كريم معلق معايا من سنين. فما حد يقول لي العلماء قالوا، يا لا مفيش علماء، أنا ما شفتش، بص أنا 45 سنة ما شفتش عالم. خلاص احنا لسه بنحاول يعني نقول علم، بس ما شفتش عالم. شفت متحدثين كتير، انت شفت متحدثين كتير، ركز معايا. انت مش عارف اسباب، انا شفت ناس قدامي ماتوا مش عارفين نعالج ايه، يقول لك مش عارف يبلع. يا باشا احنا ما جربناش لغير الاكل، ادينا له منشطات للعضلات وادينا له ادويه. اخويا مش على النظام، لا الاستاذه ديما بتتدخل في خصوصيات عائليه. اخويا مش على النظام، اخويا مش على النظام. وحتى يوم ما كنا في رمضان السنه اللي قبل اللي فاتت قال لي انا ما عنديش غير الخبيثات، هتيجي؟ رحت وكلت رز ابيض بس. تخيل يعني هو عامل بقى ايه، فراخ وعامل كانيلوني وعامل سميت بالجبنه وبسكويت بالبتاع، فاهم؟ وانا قاعد يا عيني عامل زي اليتيم في مائده الرحمن. ممكن شويه رز بس، رز ابيض وشويه خل صغيرين، وانا هقوم اصرف اموري. انا مش انا عيان يا باشا، استاذ عوض جرجوم جرجوم يا باشا، انا ومسموم واكل جبنه بايظه وريتها لك من شويه. السجاير والقهوه مخدر، فمنعهم مع النظام برضه. مين اللي قال لك كده؟ ما هما يا بقى حبيبي هو علمك شويه حاجات، لو اي حد اتعلمها هيموت بنفس الامراض، فاهم حاجه؟ يعني نام بدري واصحى بدري، كل ثلاث وجبات، اشتغل 8 ساعات، اشرب 8 كوبايات ميه. يا باشا انا طول ما بشرب ميه بالمنظر ده هقضي نص حياتي بشرب، والنص الثاني بفضيهم. يقول لك مش مشكلة اغسل كلاويك. طب يا باشا، طب الكلاوي اللي بتبوظ، الكلاوي اللي بتبوظ بتبوظ ليه؟ يقول لي ما مش ناسي يشرب مية في الصيف فكلاويه نشفت. ايه ده يا باشا؟ ايه يا باشا؟ ايه يا باشا الرد ده؟ ايه الرد؟ ايه ايه ده؟ مش نمسك العقل كده واحنا بنتكلم؟ مش نمسك العقل ازاي؟ يعني مش هقف افكر ايه المية اللي نشفت الكلية دي؟ ما كان ربنا قال لي لا تنسوا شرب الماء لأحسن الكلية تبوظ. كان النبي قال لك عليكم بالماء، كان قال لي اي فيلسوف، ولكن احنا مسكنا في ايه؟ ربنا وجعلنا من الماء كل شيء حي، مصر هبه النيل. الميه اللي تنقص في جسمك كلاويك بتبوظ. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده مين اللي معاك الكتالوج ده؟ فين الكتالوج ده؟ نحن نعلم وانت لا تعلم، نحن نعلم وانت لا تعلم ايها الطربنش. الكشف المبكر عندنا احنا، انت حيا الله واحد بتنكر مرضك، انت مريض ذليل، عبد بالنهار مريض بالليل، عبد بالنهار مريض بالليل. تخيل بقى ايه العيشه الخارة دي يا باشا. يا باشا قوم قول لا، بطل السجاير وامنع السكر وكل فراخ وبيض ونام 8 ساعات، وقابلك بعد 5 سنين على كرسي متحرك. ماله؟ لا ده مرض مناعي طلع وراثي، ولا مش عارفين احنا مناعي ولا وراثي ولا ذهني ولا عصبي ولا نفسي. يعني الاكل ملوش علاقه باشا؟ ايه اللي جاب بطنه؟ اللي جاب بطنه للاعصاب الطرفيه. الاعصاب الطرفيه دي في ايديه، بطنه دي في بطنه. يعني مع كلام مفهوم، كلام مفهوم، بطنه في بطنه. اعصاب طرفيه، ايه اللي جاب اعصاب الطرفيه للاكل؟ اللي جاب الصلع للاكل، اللي جاب التشنج والصرع للاكل. امال انا ممكن ازغلل لك عينيك ازاي؟ ما هو بشويه اكل بحبايه بقرص. ده الناس بتعمل دماغ بكونفنتين. يا بقول لك خدت الكونفنتين عملت حادثه بقى. ايه ده كونفنتين؟ ليه خدت كونفنتين؟ عشان عندي عصب خامس. ما فكرتش في قولونك؟ ايه علاقه يا باشا العصب الخامس في وشي؟ ايه علاقه بطني بقولوني؟ هو ده ده اللي انا زرعته فيك. انت لا تعلم، انت لا تعلم ونحن نعلم، نحن الهه الطب وانت جربوع. ممكن تتكلم في تخصصك يا استاذ، انت هتفهم اكتر مني يا باشا. عندي بياض في بقي. انت حد في عيلتك جاله سرطان في البق؟ طب بطل السجاير كده ونشوف. يا باشا بقي ابيض في ارتجاع خرم الريق، واكل بيض ومسدود. انا مسدود بطلع من بق من بطني على بقي، سناني وقعت من بق من بطني، سناني وقعت مش من السكر، مش السكر عشان بيقرمش تحت سناني فهو ده اللي وقع سناني. انت ليه الجو ده؟ ليه الجو ده؟ ومع ذلك حضرتك سمعت وقلت سمعنا وقطعنا. لا تتبعون من قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. القذرة بالقذرة، بيقول لك زي الريشة اللي في آخر السهم، الريش مترصص جنب بعضه تبكل. فالنبي بيقول لهم هتمشوا وراهم زي الريش ده بالظبط، هتسووهم في كل حاجة، هتقلدوهم في كل حاجة، في أكلهم، في شربهم، في عاداتهم، في تقاليدهم، في الشخص المثالي. انت حتى راسم للشخص المثالي صورة، انت راسم له صورة. انت تقول له الواد ده ملتزم، شكله كده وهو داخل عليك هو ده الشخص المثالي، بينام بدري، ما بيشربش سجاير، صدره منفوخ، رياضي، في علامة صالح، انت شكلك مثالي. انت الشخص اللي انا مستنيه، يخش عليا. تيجي تبص عليه بقى، يعني ده تبص عليه تشوف هو عايش ازاي. ده عايش جوه سياج، دي مش حقيقته، عايش جوه حاجة مش بتاعته. هو لبى طموحات مجتمعه فيه وتوقعاته. عشان ابقى كويس هنام بدري واصحى بدري، اقضي مشاويري الصبح. انت فهمت قصدي ولا لسه؟ هو عايز يقول كده، انا عايز اكون شخص مثالي. فابقى مثالي ازاي؟ تقول حاضر ونعم، ما تزعلش حد. لو حد طلب منك حاجة فوق طاقتك تعملها، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. قارن نفسك بأقرانك. يا باشا غلط غلط، كل ده غلط غلط غلط. انت عمال أعلمك أي كلام، ده غلط. لكل اللي أنا بقوله ده غلط أصلا. أنا بجريك في السراب، هو ده السراب البقيعة بقى، هو السراب. أنا بجريك في السراب بقى، اجري معايا. انت سكرك عالي، اقعد بقى طول حياتك ظبطه، مع ان مشاكلك بدات قبل السكر ما يعلى. فانت من قبلها متحفز، والاعراض زادت بعد ما ظبطت سكرك. تخيل، يعني انت اعراضك زادت بعد ما ظبطت سكرك. ابو علاء بيقول لك التدخين حرام حرام حرام. يبقى سلمني على علاء. يا علاء، يا علاء، سايب ابوك ليه يا علاء؟ يطلع لايف، مش ناقصين قرف بقى، كفايه الواحد عينه ورمه وزوري واجعني. بيقول لك انا بشرب سجاير بكح ليه؟ ولا عشان باخدها على صدري؟ انت كده محمود يا عيد، بتاخد كل حاجه على صدرك لحد ما كبر. شكرا يا استاذ جيجي، ميرسي. انا ما بقاش بحط انا بارفان توم فورد وتلاقي واحد طالع لك يقول لك الكلام العبط. ناقص عبط؟ مش ناقص. ارجوك يا استاذ، ارجوك لو سمحت، يعني التزم يا علاء، التزم. حلق اللحيه فاسق ومقلد المشركين. ماشي، اشكرك يا عم، اشكرك يا ابو علاء. ابو علاء ده اصل اسم الغالي برضه، يعني حسني مبارك. كلنا كنا عارفين ان ابو علاء ده اسم الغالي عندنا في مصر ومعروف. شكرا يا ربيع، شكرا يا ناهد، يا رشيدي. حلق اللحيه ولابس بنطال، وليه انت بتتكلم في الحدود؟ بص حضرتك، التدخين والكلام ده انا اضربت قبل كده المثل، قلت ايه؟ عينيك فيها حزن؟ لا يا باشا، ده فيها رمض ربيعي، مش حزن ولا حاجه. لا انا عيني ورمه حضرتك. هوريها لك لو ما لحقتش تشوفها. ده مش حزن يا باشا، ممكن تقول عماص. بص بص بص، اهي عيني اهي، شايف؟ اهي شايف حمرا ازاي؟ اهي بص بص الثانية اهي. ما تسألنيش بقى اشمعنى دي حمرا ودي مش حمرا، يعني مش عيب خلقي ده مش عيب خلقي. دي حضرتك تصوم يومين تخف وتاخد لها قرصين ديكسا، يعني انت فاهم؟ هو مش اختصروا الدين في، لا هم اختصروا الدين في، بص يعني تلاقي واحد يقول لي بعد ما سمع اللي انا كنت عامل الحلقه اللي عملتها في التلفزيون دي، فبقول ايه؟ انا عمال اتكلم في الخلق وليه الحياه واحنا عايشين ليه؟ مش انت لازم تكون عندك فلسفه يعني. لقيت واحد كاتب لي يقول لي ايه؟ ربنا لخصها، وما خلقت الانس والجن الا الجن والانس الا ليعبدون. موافق يا باشا، انا موافق، انا ما عنديش اعتراض خالص، بالعكس. بس انت والجن اشتركتوا في نفس الخانه، عبادة، صح؟ ايه بقى العبادة اللي مطلوبة منك؟ وايه العبادة اللي مطلوبة من الجن؟ ها؟ طالما انت بتلخصها بقى، انت بتلخص، وبعدين ربنا ينزل القرآن معدي 600 صفحة وانت بتلخصولي وما خلقت الانس الجن والانس الا ليعبدون، بس كده؟ يعني خلصت كده؟ يعني كده احنا يعني كده احنا دي، طب فين الأمانة في الموضوع؟ يعني فين الأمانة اللي عندي في الموضوع؟ وبعدين أنا مميز عن الجن، أنا حملت الأمانة، صح؟ يا الجن ما حملوهاش، ايه بقى الامانه اللي انا شايلها وانفذها ازاي؟ انت فاهم؟ فبدل ما تطلع تقول انا معمول ليا عمل او واخد عين او محسود قرصين ديكسا زون، دكسازون، عشان ده التهاب يابا شديد قوي، التهاب وطلع عمص كتير وعيني كانت وارمة، فاهم؟ عيني كانت وارمة. لا يبقى شوف بقى، مين اللي عايز يشوف عيني وهي حمرا؟ ايوه الجنة هيتحاسب. اه طبعا الجنة هيتحاسب. اي عيني حمرا اهي، دي بقى لونها ايه ودي لونها ايه، ودي ورمة ودي مزغللة، دي مزغللة. مش حكاية الجبنة ايه، هي الجبنة بايظة يعني، حتى لو الجبنة دي النوع كويس هي بايظة يعني، انت فاهم؟ ايه سبب حرقان المعدة بعد الخل؟ المعدة دي المعدة ملتهبة. الجن مكلف؟ الجن مكلف طبعا. ما هو يا باشا هو عبادة، هو يعني الملائكة ما بيعبدوش يعني، يعني ما تحطش معاك في نفس الخانة. ليه الملائكة؟ هي الملائكة مش مخلوقة للعبادة؟ اه يا باشا، بس انت عبادتك انت والجن مختلفة، انت عبادتك قايمة على الحرية المطلقة مع النسيان المطلق، انت ناسي اصلا يعني. لو سجبنا واحد على سجيته كده ومعلمناهوش هيبقى عارف ان في رب، بس هو مش عارف هو جاي ليه برضه يعني. اللي مات وبيعبد الرب ومش عارف هو الرب كان عايز منه ايه، ما هو مات على غلط. ما باشا افهم، ما هو ربنا مش سايبك احسبه الانسان ان يترك سدى. ايه يا باشا التانية؟ قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه فقدره، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره، كلا لما يقضي ما امره. اقف بقى هنا، هيقف عند كلا لما يقضي ما امره، يعني ما قضاش اللي امره بيه. قتل الانسان ما اكفره، بص هو بيحكي لك السيناريو اللي هيمشي. قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، الحدوتة، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره. لحد هنا اللفة انت عارفها، ثم اذا شاء انشره، يعني في فتره زمنيه ما بين موته وما بين النشور اللي هو اعاده البعث. حلو، وبعد كده يقف يقول لك ايه؟ كلا لما يقض ما امره، ما قضاش اللي امره بيه. ده اللي انا بقوله لك بقى، انت جيت ومشيت وما فهمتش حاجه. عباده يعني صلاه وصوم، صلاة وصوم يعني أنا لو صليت وصمت وعملت كل الحسنات دي يبقى أنا هبقى كويس، هبقى مثالي عند الرب، هروح له وأنا شخص ملتزم مثالي، الناس بتحبني يعني، الناس كلها بتحبني والناس كلها مستنياني، وهو ده هو ده اللي أنت ربنا مستنيه منك، مستنيه منك إن أنت ترجع له وتقول له أنا عملت فلوس، انت فاهم، انا عملت فلوس وعملت مصانع وشغلت ناس. باشا انا فين، انا فين في السيناريو؟ عشان كده اما جه الكافر المشرك ده، اما خلى النبي نايم في غزوه واستل السيف وحطه على رقبته، حط السيف على رقبه النبي وقال له من يعصمك مني الان، النبي صلى الله عليه وسلم في ثانيه قال له الله. انت بتنسى دي بقى، انت فاكر التهديد بالنتائج انا ماشي بالحذافير بيحصل لي كده ليه؟ باشا الاخراج بالسيناريو بالاقدار ترتيب الله، انت مش فاهم ليه الموضوع ده، انت ليه شايف ان انت بتعمل خير فانت ربنا هيكافئك بعيال كويس، انا بعمل خير فلا، انت لازم تدعي لها دي، تقول يا رب والنبي لا تبتليني في ديني، عشان انت هتبتلى في الباقي، انت لو ابتلاء الدين ده مشكلة فانت يعني هتفتن، هتخرج من اللقطة خسران. عشان كده لما تبقى انت اب وام قاعدين وفجأة تلاقي الحق ابنكو اتقتل في المزرعة، انت باشا دماغك راحت في ايه؟ دماغك ان انت خسرت ابنك مش ده ابنك، روحك فيه فلزت كبدك. غريبة بقى تلاقي ان اللي قتلوه اتنين، موسى والخضر، انت قاعد في امانة الله بقى يا باشا، هم قتلوه وانت خسرت كده، انت مش عارف ربنا مستني منك ايه. مش عارف هو بيعمل معاك كده ليه، فعشان كده ما تقفش تسأل، فاهم؟ يعني الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، شفت ربنا أكرمني عشان أنا طيب، ها؟ وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، غير بقى ما ابتلى إبراهيم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الكلمات اللي حصلت مع إبراهيم دي أحداث، مش قال له اقتل ابنك، ما هو ابتلاه بأحداث، الكلمات دي أحداث، أحداث يعني أحداث يا باشا، آه، ما هم أتم. اما راح رفع السكينه وهيذبح اسماعيل، ده عكس اللي في دماغه وعكس قلبه وعكس اللي الناس هتقوله له. وانت فاكر اما ابراهيم صلى الله عليه وسلم هيذبح اسماعيل الناس هتسقف له؟ ما هو هيلام من طوب الارض، لكن هو راح ضحى بكل حاجه، فقالوا اني جاعلك للناس اماما. ابراهيم من داي 1 بيدور على اللي خلق وفلسفه الخلق والخلق ازاي، فكل ما يعوز اكتر ربنا يديله اكتر، وكل ما يعوز اكتر ربنا يعلمه راتبه اكتر، وكل ما يتبحر اكتر فربنا قال له لا ده انت امام الناس، اني جاعلك للناس اماما. ابراهيم شاف ابنه مره وتاني مره جه قال له انا هذبحك، اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى، برضو بدي لك حرية رأي، ها أنا مأمور بذبحك، ها ما مش تبقى خناقة، مش هقوم أجري وراك، فأمر فانظر ماذا ترى، قال له افعل ما تؤمر، ما قالوش افعل ما ترى، لا اسمع بقى، ما هو إسماعيل هنا إسماعيل كانت ليه لقطة قوية جدا، لا هو هيتذبح، إسماعيل هيفقد حياته، اسماعيل هيفقد حياته بناء على رؤية شافها ابوه في المنام، ان هو ماشي ان هو ايه ان هو هيقتل ابنه، وهو صلى الله عليه وسلم سيدنا اسماعيل يقول له ايه، يقول له افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر مش ما ترى او ما رأيت او نفذ ما رأيت، لا قال له اعتبره امر الهي، اعتبر اسماعيل اعتبره امر الهي، ودي قوه من عند اسماعيل وشجاع وثبات يعني، فاهم؟ طبعا سيدنا ابراهيم حليم اواه، وبعدين امه في الايمان، وصل بالايمان والتصديق في ربه اللي ما حدش عرف يصدقه، يعني من كتر ما عرف ربنا، ربنا قال عليه خليل، قال لك خليلي، خليل الرحمن، خليل الله، ابراهيم الخليل، فمش الخله دي مش اي حاجه، ده مين اللي بيقول عليه ربنا خليل الرحمن؟ احنا على مله ابراهيم، على فكره احنا على مله ابراهيم، عشان كده احنا لحد النهارده الشعائر الحج والعمره كلها ابراهيميه او هاجريه بالمعنى الاصح، يعني ايوه يا ساره تسليم تام، اه، وتفتكر دايما ان انت مش بتوعك، يعني الفلوس اللي ضاعت منك مش بتاعتك، اللي صرفتها مش بتاعتك، عيالك مش بتوعك، فاهم؟ السيناريو اللي ربنا حاطه أنساب وأصهار في الآخرة مش موجودين بالمناسبة خالص، لا في أنساب ولا في أصهار ولا في معارف ولا في شفاعة ولا في عدل، انت رايح هناك فرادا كما جئتمونا أول مرة، وإبراهيم الذي وفى بالظبط، ايوه ابراهيم يا باشا، ابراهيم ابو المله، صاحب المله، حنيفا، وربنا جادل فيه على فكره، يعني ربنا جادل فلسفه وجادل منطق، قال لهم ابراهيم جه قبل نزول الانجيل والتوراه، فما حدش يسمي ابراهيم لا يهودي ولا نصراني، اقف، يعني ربنا بيتكلم عقلانيه، اه بلاش، ربنا اما قال على في الآية بتاعة المنافقين بيقولوا إيه؟ لو أطاعونا ما قتلوا، ربنا ما قال لهمش بقى هم أما يقتلوا أنا هم في الجنة وعايشين، لا قال لهم إيه بقى؟ ادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم تقدرون، أعتقد حد يراجع ورايا الآية دي، يعني ربنا ما ردش عليه قال له بقى لا دول في الجنة وعايشين وشهداء لا ما قال لهمش كده، قال لهم لا مش هم عشان ما سمعوش الكلام ماتوا، انتوا بقى امنعوا الموت عن نفسكم. كلام يا باشا انا بكلمك منطق. الرب بيرد على الإنسان بالمنطق عشان يوصله ليه بالمنطق. حبيبي الرب ما بيحط ديفينيشن أو تعريف للحياة الدنيا. الحياة الدنيا بيقول لك إيه؟ بيقول لك اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر. يا باشا الكلمة دي ديفينيشن فلسفي، يعني في استعارة، يعني بيفرجك على الدنيا في في سطر. ده اللي خلقها كتالوج، لعب ولهو ما تصدقش، زينة ما تتبهرش، فاهم؟ تفاخر بينكم، ودي مش عايزينها. النهارده مش يوم التفاخر اصلا. النبي وهو واقف يوم حجة الوداع قال لهم لقائي بكم ليس اليوم، ما هم قاعدين معايا اهو بس منتهي، لقائي بكم على الحوض يا باشا حيث لا نهاية، حيث الخلود. خلي بالك انا عايز اقول لك معلومة، يوم ما اتعرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها حكم عليهم إن هم هينتهوا مع نهاية الدنيا برضه. يعني السماوات هتنفطر والجبال هتنسف والأرض ستبدل غير الأرض والسماوات، بشاء مش هيكملوا. اللي هيكمل في الخلود المخلوقات اللي دخلت الاختبار الابتلاء، هما كان شرط كده إنس وجن وإبليس، احنا هنخلد احنا التلاتة، احنا كلنا هنخلد، الباقي كله هينسف، الباقي كله هينسف. يعني سماوات بأرض بجبال دول أبو ان هم يحملوا اصلا الامان، خلاص هيبقوا معانا في الديكور، دول معانا في ياتيكم لو كنتوا في بروج مشيدة. لكن هو رد على المنافقين قال لهم ايه؟ قال لهم ادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم تقدرون. ايوه هو قال لهم انتوا قلت لهم لو اطاعونا ما قتلوا، لو اطاعونا ما قتلوا. باشا انت بتدرع عن نفس عنهم الموت يعني كده؟ لا يا باشا احنا ميتين. وتلاقي احرص الناس على حياة مين؟ اليهود. ويقول لك ومن الذين كفروا، يحبوا الدنيا قوي وعايز يعيش، يودوا لو يعمروا 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. انت لازم تكون فاهم الحته دي، ان خلودك على الدنيا مش موجود اصلا بند. يعني الاساطير بتاعت الخلود وضحك على الالهه والالهه منحته سنين زياده، يا باشا الكلام ده كفته. هو الناس دي ما عرفتش تفهم ان هم جايين الحياه ليه. فلو الحياه على اكل وشرب ومرعى وقله صنعه وهنموت تبقى الحياه دي مش مهمه. ان كنتم صادقين فادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين، ان كنتم صادقين، صح كده. بس ما قالهمش بقى احنا حضرتك يا ليتني كنت ترابا، بيقول يا ليتني كنت ترابا في الدنيا بقى، يا ريت كان دوري في الدنيا شويه تراب على ترابيزه ولا على كرسي ولا كنت طوبه. لان ساعه الحساب يا باشا انت هتجيلي من غير ما تحقق الامانه. كلا لما يقضي ما امر، لما يعني لم يقضي ما امر، لم يقضي ما امر. ماشي خلاص ابو علاء احنا عملنا له بلوك خلاص، ما تزعلوش يا كتاكيت، ما تزعلوش، احنا اسفين يا علاء، احنا سبناك شويه كتير قعدت هريت في الناس انت، خلاص بلوك بلوك. بص عبده بيقول لك ايه؟ طبعا الدنيا فانيه، فادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. بالظبط بالظبط يا شباسي، صح ايوه باشا. ما هو ما قالوش بقى انت عارف ان دول شهداء، انت عارف ان هم في الجنه دلوقتي، انت عارف ان هم منعمين، انت عارف ان هم بياكلوا ويشربوا. لا رد منطقي خالص، ادرأوا ان الموت عن انفسكم بقى خلاص. لا ادرأ خلاص، انت مش انت، هم ما سمعوش كلامك اتقتلوا، فلو ما سمعوا كلامك باشا انت كده كده ميت. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذي ليس لهم في الآخرة إلا النار. بس يا باشا هو فكر في الدنيا، ها يكتر عيال، يكتر فلوس، يبقى عنده تايتل، يبقى عنده عربيات، يبقى اشترى، يبقى اتملك. أنا اتملكت يا باشا في الدنيا، أنا ما الدنيا هتنسف يا باشا، نحن نرث الأرض ومن عليها. احنا بص نحن نرث الارض ومن عليها ماشي، فربنا حل الورث عشان ما تبقاش تقول انا مين هيشيل اسمي، انا مين عيلتي اسمها هيندثر، ما حدش هيفتكر اسم عيلة العوضي عشان انا ما خلفتش رجاله يا امينه، انا ما خلفتش رجاله يا امينه. فانت باشا عايش، انت عايش انت عايش انت عايش في حته غلط اصلا. طول ما انت قاعد بتفكر في الدنيا، نفسك في ايه؟ في مليون جنيه، نفسك في ايه؟ اعيش لحد ما اكبركم، نفسك في ايه؟ اعيش لحد ما اطمن عليكم. ليه هتطمن علينا؟ ليه؟ ليه داخلين في حرب مع التتار تطمن عليا ليه؟ ما تطمن على نفسك انت. انا قضيت رسالتي في الحياه. ايه رسالتك في الحياه؟ ربتكم. اللي يربي ثلاث بنات يخش الجنه. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ يا باشا انت فاهم الموضوع ولا ايه؟ انت فاهم الموضوع الربايه اللي انت فاهم الموضوع ده ايه ولا انت واخده كده ده اوفر؟ مش تصحصح كده يا بابا ولا انت متلقي تايه؟ اصحى اصحى، احنا مش بنعد في عداد. انت لازم تعرف ان انت نازل معركه ومعركه كبيره، انت نسيتها بقى وعملت معركه جديده، معركه العبوديه. انا عبد لشهواتي ونزواتي، انا عبد للعيال وامهم. باشا اللي يقف قدام مصلحتك مع ربنا بيضرك. ها لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم، ها لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. ها ان اولادكم واموالكم فتنه، ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم، والله ايه يحذركم نفسه. باشا ربنا عمال يقول لك اهو، يعمل لك ايه تاني؟ ما هو قال لك كلام، هترد تقول لي ايه؟ بس الموضوع صعب، انا مش هعرف اطلق ام العيال. باشا ام العيال لو اتطلقت هتتغير، انت هتتغير. الفكره اول صفحه لو عرفت تقطعها احسن، هتلاقي بقى الصفحات اللي جايه اسهل. ليه؟ انت داخل الصفحه الجديده وانت مرتاح، محدش بقى ولا تقول لي انا وقفت معاك ولا وقفت جنبك ولا بعت لك الغويش. باشا غويشتي كانت بكام يا مدام؟ ب 50 جنيه 100,000 والف سلامه. حمد تخش انت بقى الصفحه الجديده بقى باشا ملك. ليه؟ انت طويت الثانيه خالص، مش عايش مستخبي مكسور. هو انت بتكلم امك؟ يعني انت بتكلم امك؟ انت بتكلم امك يا بابا، بكفايه امك بقى عليك يا حبيبي، انت كمان خايف من دي. اصلها وقفت معايا وانا صغير طالق، اصلها وقفت يا باشا اللي شافك وانت ضعيف يا تخلص منه يا تروق عليه، لكن ما تعيش بين البنين، هتبقى عامل زي الخازوق بقى. ايه اصل ام العيال ليها خاطر. ايه البس. اصلها وقف الغويشه ديت هتعيش اسير الغويشه؟ يعني ربنا اللي اداك روح ما عرفتش تعيش له اسير وهتعيش اسير الغويشه؟ يقول لك اصل برضه انا اللي العشره ما تهونش. يا ابني عشرتك مع ربنا اهم، عشرتك مع ربنا اهم، عشرتك مع ربنا اهم، بالذات الست الاولانيه دي بالذات اخلص منها اوام. ليه؟ بتبقى عندها مخزون مصطلحات معاك ومجرباك بقى، يعني مجرباك وانت لسه متكحرت، فعندها مخزون مصطلحات تضايقك بيه. هو انت نسيت نفسك مثلا؟ فانت ساعتها تبدا تفتكر نفسك فتتضايق اكتر، تسخن اكتر، فيطلع لك حاجات وتبدا لسانك يشقق. انت ما انتش ناقص اصلا، ما انتش ناقص، انت حياتك لوحدها ضيقه عليك. تخلص من الاولانيه اسمع مني، عشان الرجاله مش فاهمه تاخد الخطوه ازاي. انا بفهم حضرتك اهو، الست الأولانية يا تتويها يا تخلص منها. ها شوف يا بابا، مهرك كان مؤخرك كان 300 جنيه عادي 200,000 وألف سلامة بقى وروحي، يمكن ربنا يرزقك بواحد يفهم دماغ أمك اللي أنا بقالي 20 سنة ما فهمتهاش. بس الأولانية تخلص منها، لأن تخش التانية بقى معادين مع بعض، تطب روحين بقى، تبقى بوز، تبقى شخص بوز. أنت فاهم؟ أنا ما قلتش عبادة، بس اللي معاه فلوس يعبد ويعبد ويعيش أنا موافق، معهوش فلوس غير يعبد بس، يعبد بس، معاه فلوس بقى يقبض ويساعد حد تاني يقبض يبقى بيحرر رقبة فيعمل كده، معاه فلوس اكتر فيحرر جماعة من العبودية دي. فهمت حاجة؟ انا بقول لسعادتك اهو، انت حسب امكانيات امك فكر. ما تقول انا ممكن اجل الجواز خالص لحد الاخر بس اعيش في الدنيا دي بقى عبد رباني، جهاد بقى جهاد داخلي، بجاهد نفسي وبجاهد اللي حواليا في اصلاح شؤون. فهمت؟ بقى والله بقى حضرتك ليه معاك لسه في روح؟ لا الاولانيه دي يا باشا تتقطع وتخش على التانية بقى جديد، تانية وتالتة مع بعض. ما هو الزوج الاول هنخلص منه مع الزوج مع الست الاولى، ما هو اكيد ايه يا سوسن مش شغال دماغك؟ ما هو ما الزوج الاول يخلص من الست الاولى يبقى يخلص من الجزء الاولاني برضه على طول في نفس القصه. يعني حبيبي انت اسمعي كلامي وما تقعديش تشغلي دماغك لانها عطلانه بقالها سنين، سيبيني انا افكر لك. ما انت سمعتي كلام الناس هرايه، انا بجيب لك النهايه، انا بحل النهايه يا باشا. باشا انا عايز ابقى راجل حر، طلق اول واحده واخش على الثانيه حر بقى، ثانيه وثالثه مع بعض بتبقى بروحين كده زي الشكمان ترب. طب ما عادش فلوس كن بقى، كن انت تكن بقى، معاش فلوس تكن، تكن خالص خالص خالص، تجيب جلابيه من غير جيوب كمان وتقعد كده بقى راهب راهب تصلي و يعني تصلي وتعبد بقى يعني. ما انت مش عارف تاخد خطوه يا باشا، انت لا عارف تطلق ولا عارف يعني تبدا حياه جديده، فانت عايش في البرزخ يعني. انت كده عايش يعني عارف اضحك ولا عارف ازعل، انا عايش في حته يعني ما حته برضو خطر، هفضل طول عمري محافظ على العيال. طب العيال اول ما يكبروا هيتجوزوا ويسيبوني، طب انا لا يا باشا انت عملت رسالتك والله بجد. طب انا خدت كام؟ انا خدت انت خدت بس ما اعرفش خدت كام، بس انت خدت انت خدت يا باشا. لا ما الرابعه ما... يا حبيبتي لا الاولاني نخلص منها خالص، يعني تبقى المرحومه يا اما بقى ارمل يا يبقى مطلق من الاول، وبعد يبدا على نظافه بقى من رقم اتنين. خدمه الناس عباده في حدود، محدش يقول العمل يعني انا مش ساعاتي او دكتور ضياء العوضي وانا باخد فلوس باخد ثواب، ده معاش دنيا. انا خدت من حضرتك فلوس يا باشا، من جوايا بخدم ربنا لكن انا خدت فلوس. العمل اللي بحكي عليه عمل غير ماجور، العمل اللي هثاب عليه عمل غير ماجور، انا ما خدتش عليه اجر بس انا عملته لله. فاهم الفرق ولا لا؟ طب حدش يقول العمل عباده، انت مش فاهم ايه هو العمل، حضرتك شغال ايه؟ ترزي حريمي. انت داخل النار يا استاذ، حضرتك ترزي حريمي. انت داخل الرابعه، مين اللي عمال يقول الرابعه ده يا ابني؟ انت راجل على باب الله، رابعه ايه بس؟ يا لا بقول لك الرابعه، رابعه ايه يا ابني؟ احنا ممكن نكمل بعد كده، ده في بلاش نتكلم في الحته دي دلوقتي خلاص، بس انا بحل لك مشكله، انا بحلل بحل مشكله. انت عايز تبقى راجل حر، الاولى طول ما هي موجوده ومعاك عيالك انت مش هتعرف تاخد حقك خالص خالص، انسى. الطلعه الاولى تتطلع. انا عملتها كده، ازيك يا حبيبتي عامله ايه النهارده؟ على فكره انا اتجوزت. ازاي ام قلتي؟ خلاص يا حبيبتي انت طالق على طول. ايه ده؟ انت فاهم تلاقي بقى ايه؟ ايه ده؟ يعني لسه هتتخانق؟ لا احنا اتطلقنا بقى خلاص. روحي بقى انت وابوكي اتخانقوا معايا بعدين، لكن احنا دلوقتي خلاص خلص، انا اتجوزت وانت طالق، ايه رايك حضرتك في الموضوع ده؟ وفجأة بقى تلاقي ايه الدليفري جاي، في جرس باب بيرن، تلاقي في ايه بقى طلب بقى جاي لي مشويات النهارده، انا يوم ما بطلع بتلاقي ابويا كان عارف الله يرحمه. ضرب وريش بينزلوا. خلصت اقول له الحمد لله. ها نسمع عنك خير قريب، اقول له ان شاء الله. سلام عليكم. عليكم السلام. بس خلاص. سو سيمبل، انت اللي عايش بقى بالفانيلا الحمالات مخرمه، ما يخصنيش ما يخصنيش خالص، وما تقارنش نفسك بيا خالص برضه، خليك في كوزك لما نعوزك. بقول لك ازيك يا الحمد لله يا حبيبي وحشني والله، وانت وحشاني يا قلبي. معلش معلش العيال من اللي يربيهم والله بقى العيال بظروفهم، يعني جم في نصيب يا ربي، جم في نصيب امهم يربوا عادي يعني. باشا العيال مش ايشو مهم في حياتي، انا عيالي هعرف اتصرف فيهم، يعني عيالي خدتهم ربيتهم عندك، عندك ربيهم، انا مش هزعل منك خالص. العيال مش مشكله، انت عامل كل والعيال انا خايف على العيال يطلعوا حراميه، هم في حضنك هيطلعوا حراميه اصلا، انت شكلك حرامي اصلا، مشيتك مشيت حرامي، شكلك شكل حرامي، هيطلعوا حراميه. يا ابني سيب العيال يطلعوا احسن من غيرك، حلو ابو احسن، وتبقى انت موجود في حياتهم رمز. اهو بابا فين؟ جاب الديب من ديله. يا حاجي بالديب من ديله، فاهم؟ فاهم؟ بس بقى اما رجع قال لك ما لقيتوش ديل، فاهم؟ بص حضرتك استاذ هاني الجمال، بص انا عيني دي مش عارف من السمك ما قبليها بيوم، وقال لي انا ما اكلتش امبارح سمك، انا اللي اكلته الجبنه الزباله اللي اكلتها دي، فاهم؟ الراجل اللي عنده حق يتبسط اما الست في 60 ده، لا هو بيطلقها، ما انا طلقتها وقلت لها روحي اتجوزي على فكره، وانا قلت لك يا باشا انا عندي واحده من طليقاتي اتصلت بيا قالت لي انا عايزه اتجوز، تتجوزي ده انا هبقى في منتهى السعاده وهاجي اشيل الشمع معاكوا، يعني انت بس يعني خلي الموضوع يتم وانا هقف بالشمعه. يقول لك مين ده؟ يقول ده انا الاكس وجاي مبسوط. انا جاي مبسوط. انا مبسوط فيكوا. انا مبسوط فيكم كلكم. انت هتلبس وانت لبستي قبل كده فهتلبسي تاني، فاهم؟ يعني تبقى انت قاعد باشا عادي خالص يا باشا، نتجوز ونفرح كلنا والعيال تفرح وكلنا نفرح. تتجوز ازاي بعد ما خلفت؟ ليه؟ ايه اللي حصلها بعد ما خلفت؟ حاجه وقعت ولا ايه اللي حصل؟ معلش هي بعد ما خلفت سنانها وقعت وبقت بصدر واحد، يا نهار اسود، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللي رضعته يشيل، انا ما بشيلش، انا ماليش دعوه يا باشا، انا بره الحوار ده، انا كنت بره اصلا، جيت لقيتها بترضع الواد، هو اللي وقع الصدر، هي دلدلت منه، انا ماليش دعوه، هي اللي وقعت سنانها، انا ماليش دعوه، هي اللي عايز تبقى ام، انا ماليش دعوه. يا باشا انا مجرد بزوره، انا بزوره، انا راجل ما بعملش حاجه، انا بوزع جينات، انا بوزع جينات، فبلاش ناخد الموضوع بزياده. حضرتك الجواز اصله ايه؟ العفه والستر والذمه. عفه وستر وذمه، ما بقوش موجودين دول، لا العفه ولا الستر ولا الذمه، بطل هذا الجواز. هما احنا قاعدين عشان العيال، غلط. ما انت كده بديت المنطوق. ابغض الحلال عند الله الطلاق، مفيش ابغض عند الله. هو ابغض عندنا. الحلال كده حلال، يعني ربنا محلله أصلا عشان تبقى أنت حر، لكن هي مش اختيارك وطالما اخترتها من الأول تلبسها. إيه يا عم ده؟ ده أنا من حق أغير كل حاجة. هو أنا ليه؟ هو أنا هغير ديني؟ ما تسكت يا ابني، ده أنا هغير ديني حتى لو مش أنا حر، ألبس أنا واحدة بدأ حياتي؟ يا نهار أسود، ده مباشر يا جماعة. لا يا بابا ده مش لايف، ده مش لايف، ده مسجل اصلا من زمان، ده مسجل من زمان، مسجل من زمان. اللي مش عايز يسمع كلامي، والجرائم كترت والله يا ايمان يا عاصم، هم لو مشوا شرعي يلاقوا الحاجات دي تختفي، يعني مفيش، ما تحصلش بقى جرائم القتل والسرقه، واصل قتل ابوه عشان الورث وقتل امه مش عارف ايه وهو شك فيه عشان ما فيش الكلام، ما فيش الكلام. تلاقي القصة كلها اختفت بقى. اختفت عادي خالص، ما بقاش فيه مشاكل. وعايز أقول لك على حاجة. موضوع إن الراجل دي يتجوز ويطلق طالما بيدي حقوق، على فكرة طبيعي. إيه المشكلة يعني؟ ما أنا هوفي حقوق على فكرة. هوفي حقوق. بص ماجدة العناني تقول لك خسارة كلامك في الأول غير التخريب اللي في دماغ الناس ده. اسكتي يا بابا. أنا كلامي هو الصح. مفيش طلاق في بغض، مش مبغوض. ممكن أنا أكرهه. أكرهه ليه؟ سيدنا علي بن أبي طالب كان في المدينة وقال لهم لا تزوجوا الحسن فإنه ذواق. يعني سيدنا الحسن كان بيتجوز وأما اتضايقوا يطلق على طول بعديه. فقال لهم ما تجوزوهوش عشان هو شايف إن الجواز المفروض يتاخد بمحمل أكتر شوية. ما تبقاش الست لو مع... لأن خلي بالك أنا ممكن بعد ما أدفع دم قلبي اللي مش عاجبه الافكار يطلع بره على طول، بالذات الستات مش عايز، ما تتفرجوش. ايوه سيدنا علي قال لا تزوجوا الحسن فانه ذواق، يعني ايه؟ يعني ما بيطولش في الجواز، ما عجبتوش الست ما بيطولش معاها. خلاص موجوده يا باشا، على فكره القران شرح لك دي وريحك فيها عشان ما تعطلش. الست بتاع الحسن ابنه، الحسن ابنه، فما انت بقى عملتها، لا الجواز المثالي والزوجه المثاليه والام المثاليه والاب المثالي. مثالي عند مين يا ابني؟ انت اللي عملت مثالي، وانت عملت البرفكشن، وانت اللي عملت الايدياليزم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث اخبر ذو تمرين، يعني لابس حتتين ومدفوع بالابواب. مدفوع بالابواب يعني ايه؟ يعني محدش بيفتح له. لو اقسم على الله لابره، يعني هو ما انت لو شفته يعني مدفوع، يعني انت لو فتحتها هتتخض، هتقفل باب في وشه. شكله بقى بشعره، وشفت خالد صالح في العبيط مثلا شكله عامل كده، فانت لو فتحت تتخض منه. ده بقى عند ربنا، عند ربنا اعز منك لو اقسم عليه لابره. تخيل بقى حضرتك، فانت بتحكم على الناس بالصور، بالشكل، بطريقه الكلام، باللباقه. يعني انت يعني انت تبص في اللي قدامك عايز تبقى نفسي ابقى شجاع زي ده، ولبق زي ده، ومخي داهيه زي ده. السمك تعبنا كلنا يا جماعه، السمك تعبنا كلنا. احنا شهور الشهور السمك الزفت هي بدات على فكره، بس احنا كنا بنقاوح عشان اللحمه اللي اتحقنت دي. لكن الكلام صح، الكلام صح. اللي بيقول مفيش ابغض حلال، اللي بيقول السمك فيه مشكله، فيه مشكله فعلا اليومين دول. مش مشكله، هو خلاص بيعمل منه تحسس دلوقتي. مفيش ابغض حلال اصلا، مفيش ابغض حلال. ايوه افرض انت بعد ما قعدت تحوش عشان تتجوز فتاه احلامك ما اتبسطتش معاها، هتعمل ايه؟ ها؟ يعني شرح لك، يعني عمل لك ايه؟ يعني انت هتعمل ايه يعني؟ فلوسي بقى بالقايمه بقى، استحمل بقى. اللي انت بتطلبيه ده مش كل حاجه في الجواز. ما هو طيب مثلا، فهي هتعيش تعاني. لو راحت تشتكي، امال انت خلفتي ازاي؟ يعني انت خلفتي منه عيلين ازاي؟ مش عارف، بس هي كست عايزه، هي مش مبسوطه يعني، فاهم؟ فتقول لك مش مهم. طب الراجل مش مبسوط، مش مهم باشا. امال انت يبقى يبقى يبقى الجواز فقط مغزاه؟ ما هو انت حضرتك لازم تفهم مغزى كل تصرف بتعمله. انت يا واد يا هاني يا جمال، انت او العكس، هي ما اتبسطتش، ما من حقها تتطلق. هو انتوا في ايه؟ ما تتطلق يا اخوان. الست في الحته دي بالذات تتطلق. اقول لك على حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم كان شاف في واحد من الصحابة كان بيحب زوجته واتطلقه، فهو عايز يرجع لها. أنا مش فاكر مين الصحابي ده. فالنبي شاف قدر حبه ليها، قدر حبه ليها، فعايز يصالحها عليه. فراح، وكان سيدنا بلال أعتقد كان قاعد معاه، فقالوا احنا عايزين نصلحهم على بعض. فراح بيقول لها ما بالك في زوجك؟ قالت له ليس لي فيه حاجة. مفيش معلومات طبية النهاردة يا شهرزاد، اقفل. ليس لي فيه حاجة، يعني ايه ليس لي فيه حاجة؟ يعني انا مش عايزاه. النبي بقى كتر في الكلام صلى الله عليه وسلم، خلاص خلاص ما كترش في الكلام، خلص ومشي. يبقى معنى كده ان الست اما كرهت الرجوع زيد بن الحارث، لا مش زيد بن الحارث، لا لا لا، صحابي تاني انا هفتكر لك اسمه دلوقتي. وهي الست ليها اسم، اسمها معروف على فكره. فالنبي اما راح لها يصلحها وهو واقف، قالت له ليس لي به حاجه، خلاص مش عايزاه. نقطه نقطه. الحنشه دي زباله، الحنشه دي اصلا بتاكل زباله المصارف. يعني الحمام النهارده ارحم من السمك شويه شويه، يعني السمك هي هي هيهد جسمك ويكسره، لكن انا الجبنه هي اللي عملت في عيني. بص عيني عملت ازاي، بص اهو. احنا النهارده عنوان اللايف اللي اختشوا ماتوا، ماشي. ما حدش يبطل السجاير يا جماعه، والله الزواج معيشه ضنك يا باشا. الجواز لو سهل ما كانش بقى معيشه ضنك. الجواز لو سهل والطلاق لا، مش هو برضه لا زينب بنت، ما تقلفوش بقى. بقول لك صحابيه واتطلقت من صحابي، هو النبي عايز يرجعها له. لا مش قصه سيده زينب بنت جحش، لا لا انا هجيب لكم الاسم دلوقتي. ثوبيه ثويبه. شوفوا حد يدقق ورا الكلمه كده، هل هي ثويبه ولا لا؟ بص هيرد فتحي بقى ويقول لك ايه، النبي علي اما جه يتجوز على فاطمه لا من بنت ابي جهل، ففي قصه حدوته. ما ارجوكم والنبي يا جماعه ما يعني ما تتعبونيش بقى، بلاش الناس تخش بربره والله هتبقى والله العظيم. عايز انا تعبان، اقسم بالله تعبان تعبان. السمك بيبربر بيجيب بربره، واليومين دول بيجيب تحسس، وانا كلت جبنه زباله ودماغي مصدعه وريقي ناشف. ماشي وريقي ناشف والله، وبخش الحمام حاسس ان الحمام سخن، بيبي ميه سخن، فتعرف ان انت جسمك من جوه سخن يا باشا. ما تزعلش بقى ان انت تعبان شويه يعني، فاهم؟ ما تزعلش، تحس بقى ان انت تعبان وبتجري على الحمام وريقك ناشف، فاهم؟ ما تقعدش تقول بقى يا ترى ايه ده، انا نبضي، انا لقيت عندي عيانه ماسكه ساعه بتقيس النبض والزباله دي، كنت هضربها بالقلم. عيب يا جماعه كده، عيب. ما تضحكوش الناس علينا بقى، احنا ما بنقيس الحاجات دي، احنا ما بنقيس الحاجات دي، احنا انا صايم اهو بشرب عصير قصب بس. اللحمه في ليبيا محقونه يا باشا برضه، يا باشا محقونه في ليبيا. شكرا يا هناء. عنوان الحلقه اللي اختشوا ماتوا يا نواش. تامر بيقول بربره. انت مش حاسس ان انا صوتي فيه نيزل تون يعني مخنف شويه زي مصطفى قمر كده؟ انا خدت ديكس، خدت ديكس، باخد ديكس اليومين دول وبصوم بقى، هعمل ايه وخلاص يعني، انا بصوم وخلاص. في واحده بتقول الرده بدل اللحمه، مش ايه الرده، ايه الجمله دي؟ مش فاهم الجمله دي عربي. يعني ايه الرده بدل اللحمه؟ وفي كل ده تلاقي هدى من لبنان كلمتني بقى بعد يعني 15 محاوله رديت. ليش من عم ترد يا دكتور؟ ليش ما عم ترد يا دكتور؟ قلت لها يا هدى والنبي انا تعبان وعيني معمصه ومش شايف. يعني انا مش شايف يا هدى، فلو سمحتي ما تقولوليش ليه ما عم ترد يا دكتور؟ مش هرد، انا عيان يا هدى، عيان، انا عيان. وهي منفوخه يا هدى، منفوخه. دي دعوه ام هاشم عليا يا ليلى يا زواق. انا بحب مراتي ومش عارف اتجوز عليها، اعمل ايه؟ انت جبان، انت مش بتحبها، انت جبان. اي حد يقف يقول لك انا مش هشتمك عشان انا مؤدب، اعرف انت جبان. انا مش هتجوز على مرضي، انت جبان يا فقير، يا جبان يا فقير. بص لو سمحت ما تحطليش مصطلحات ما بفهمهاش. خواف، ايوه يا باشا خواف، هو اللي بيتجوز واحده بس ماشي، جميله بنت عبد الله الانصاري زوجها ثابت ابن قيس. جدع، مين ده اللي قال كده؟ الحلبي صبحي. جدع، ثابت ابن قيس، وهي جميله بنت عبد الله دي، هي دي، هي هو بقى راح لها النبي وقال لها، بيقول لها ثابت بيحبك، قالت له ليس لي فيه حاجه، خلاص انا مش، هي بقى كل واحد حر، مش لازم بقى تقول ايه اصله ما بيعرفش، اصله طلع شمام، اصله انت فاهم، الستات بتبقى حافظه خمس ست اعذار. هي طبعا هو كان متجوز ياسمين صبري، لكن هو اللي طلع تعبان وطلع عيان، فاهم؟ وطلع خريان، لكن هي بنت سمعان، هو اللي وحش، هو اللي كخ. انا لا، انا احب تبقى القصه فير، احنا ما خلاص، ما احنا ما ينفعش مع بعض، خلاص كل واحد فينا يشوف حاله عشان حياتنا تكمل، عشان ما اخسرش ديني وانا بحاول اراضيكي. يعني انا ممكن اخسر ديني وانا براضيكي، صح؟ يبقى كده طلع دين اهلي وانت مش قصده. يبقى انت بدل ما تتجوز تكمل نص دينك، يبقى انت كملت وطلعت دينك كله بقى. يعني انا كملت النص ده عشان يطلع على بعضه زي درس العقل كده. ايه ده؟ لا، العيال اللي تعطلك عن دينك برضو لا. ايه ده؟ هيا عدل ابو زيد، اسكت انت يا عدل ابو زيد لو سمحت، لو سمحت يا عادل. يقول لك اه مش هتكمل نص دينك يا باشا. اه هكمله، هكمل نص ديني بايه؟ اتجوز. اتجوز ده مش عارف اتجوز نص الدين. بجد جوز. يعني اتجوز نص الدين. اه يا باشا، يعني لو اتجوزت اتنين يبقى معايا دين على بعض يا باشا، معاك. لو اتجوزت اربع معاك دينين، يعني تخش الجنه مرتين. ايه يا باشا الكلام ده؟ يا باشا ده هو اتجوز عشان تكمل نص دينك، عشان يعني تبقى عندك الشهوه اللي عندك وغريزتك تتلبى، فما يبقاش حاجه شغلك عن العباده. يعني انت بتتقوى بالزواج على العباده، بتريح حته غريزه بشريه عندك. فاهم قصدي؟ يعني انت ايه؟ بتريح غريزه بشريه عندك، زي الاكل والشرب. يعني حضرتك انت بتاكل وتشرب عشان تكبر؟ لا، عشان انت جعان. وبتتجوز عشان انت محتاج ده، بتلبي غريزه عند حضرتك. الغريزه دي بقى انت فاهم؟ انا ابويا ما سابنيش، انا ابويا تخيلي بقى، انا ابويا كذا مره اقول له اتجوز على امي، ما اتجوزهاش، ما اتجوزش عليها لحد اخر لقطه. يعني اقول له يا بابا اتجوز وانا هخبي عليك. يعني انا لما بدات اكبر كده بقيت 17 18، قلت له يا بابا اتجوز عشان ايه؟ تبقى ليك حياه سريه، يعني تبقى انت السيد، تخرج وتيجي وبتاع. وبعدين انا عارف ان انت عايش مضغوط، صوتها عالي وبتاع، فبدل ما تبقى تعبان. هو فكر تفكير بقى الولا هاني الجمال، ولادي هيتشردوا. يتشردوا ايه يا عم؟ ده احنا طلعنا وحوش. وحوش يا وحوش يا باشا، وحوش. وده هو لو كان اتجوز كمان وجاب لي مرات اب يعني تخلي بالها مني، يبقى انا عندي بيت عند امي بقى، اقعد شويه واروح عند ابويا هناك اتدلع حبه. امي ضايقتني هنا، تعرف ان هروح بكره عند مرات ابويا. يبقى عنده خمس ست بيوت كده، وانا بقى بدير له البيوت دي بقى. فاهم؟ يعني انا لا انا بقى انا بهزر يا عادل في ايه؟ يعني انا ادير لابويا البيوت دي، انا بقى السر بتاعه. فهمت؟ للاسف ابويا قصد السلامه، بس ندم، ندم بقى في الاخر، في الاخر خالص ندم بقى. وصارحني انا بقى، انا ابنه باشا، عيب عليك بقى، انا من 30 سنه باشا وبعمل عكس الكلام ده، من سن ال 30. يعني مش جديد يعني في القصه دي، ماشي؟ مش جديد خالص. انا عارف الصح فين والغلط فين، وعارف ربنا عايز منك ايه، او مني انا ايه على الاقل. هو مش عايز مني اكون مثالي في نظرك، انت ولا حاجه اصلا، وبعدين انت ميت. ماشي؟ يعني انت ميت. انت فاهم؟ شفت الستات كلها يا عيني يا قلبي يا لهوي، الناس كلها يا عيني زعلانه. والله العظيم كل النساء لازم تتطلق. إيه انت يا سمسمه العاشوره ولا سمسمه الشوره دي؟ دي انت لازم تتطلقي انت كمان. انت اللي سايبك على ذمته هيخش النار عشان اواكي. سابك كده، ده المفروض بقى ده انت تموتي من الجوع والبرد. يعني تموتي من الجوع والبرد، اللي زيك كده اللي لسانها طويل دي، تموتي من الجوع والبرد. هو بقى اللي لقانيكي ده هيخش النار عليكي اصلا. يعني هو اللي بيدفع فلوس ده وبيأكلك، بيطفح البق ده والجثه دي، هيخش عليها النار. تخيل؟ يوم امي تزعل باشا، احنا بنتكلم في الصح. بيقول لك سيدنا قدوه مع سيده خديجه، اشمعنى محمد مع خديجه صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما قلتيش محمد مع عائشه وخوله ومع زينب بنت جحش ومع حفصه بنت عمر؟ تتكلمي في ايه انت؟ اقفلي، خديجه ليها وضع مختلف، وده اللي انا قلته بعد اول صفحه النبي انطلق، الصفحه الاولى. خلي بالك انت بقى، هتستنى الاولانيه تموت؟ لا، انت متحللك من الاول يا باشا. مفيش عدو المرأة. عدو مرأة ايه يا باشا؟ انا بقول الصح، ايه اللي عدو المرأة؟ وانا فين المرأة في الحوار؟ انا جبت ست المرأة اصلا، بقول لك طلقها، يعني خليها طليقة حرة. انت حبيبي تطليق يعني تحرير، يعني خلي بلاش يا جماعة نسميها المطلقة، سميها المتحررة. يا ابن المتحررة، ايه رأيك؟ يعني نقول له بدل ما نقول له يا ابن المطلقة، نقول له يا ابن المتحررة. حلوة؟ حلوة دي يا أستاذ؟ تسريح، تطليق، تحرير، سهله خالص يعني. لكن انت اللي كلمه الطلاق تلاقي واحد يقول لك ايه، احنا ما عندناش في عيلتنا حاجه اسمها طلاق. ده كافر، ده كافر، ده كافر. ربنا قال عندي، هو بيقول لك انا ما عنديش. ازاي حضرتك ما عندكش وربنا بيقول عندي؟ ازاي؟ ازيك يا هاني ابو سعيد؟ بابا انت هتسيبنا؟ اه. ليه؟ رايح اتجوز. عادي يا بابا عادي. مامتي مالها؟ مامتي انا ما اعرفش. مامتي بقى كانت فرحانه انها مسيطره طبعا يعني، بس انا زعلت منه خلي بالك. ما انا بقى خدت الموضوع على نفسيتي. اللي حصل مع ابويا ما اتكررش. خلاص يا ابني ما تسرح باشا، اللي تعرف ديته اقتله. انا متجوز ارتاح، ما ارتحتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عايزينه مني ايه خدوه، ان شاء الله تقلعوني هدومي، بس انا اخرج سليم يعني. انا اخرج من الموضوع اقدر ابدأ تاني، لكن هخرج من عند حضرتك متاكل علقة وعيني ورمة ومتاخد فلوسي وقلع زي الكتكوت الفيومي بمنتوف الريش؟ ما انا هبدأ كده يا باشا من تحت الصفر، وابدا حياتي الجديده بقى وانا مش عارف. انا كده معاق على فكره، وخارج نفسيتي متدمره، وعندي تراست ايشوز هي وهي وانا خارج من عندها. عندي تراست ايشوز، انا طلعت بخيل ونط وفيا العيوب كذا يا باشا. ما انت بتسمع الكلام ده، هي متجوزاها بتقول اللهم احفظ نور عيني من عين الاعداء، وفي الاخر اللهم ارني في عجائب قدرتك. مش هو ده انت وتقول لها ايه يا باشا؟ عليا الطلاق. كل واحد لو سمع مراته بتقول عليه ايه من وراه، بص مش هيقتلها، هيوقدها. عارف هيوقدها فين؟ في الصاله يعني، هيحفر في الصاله. هتقول لك المعدل جه، اصل البيه وصل، اصل مش عارف ايه، سبع البرومبه زمانه جاي، اصل عنتر ابن شداد. وتقول له انت كنت فين يا معدل؟ انت ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ هو انت قاعد مع اتش ار ولا حد ماسك عليك سيديهات؟ ده لو مرتضى منصور مش هتعمل معاك كده. وانت تتقبل هذا الكلام لان انت بتحمي اولادك من التشرد، وحطيت نفسك تحت مظله الادمان. يعني انت حميت اولادك من التشرد الحمد لله، بس انت جالك شلل رباعي وجلطه في عينك الشمال. فانت الحمد لله قاعد وسط اولادك بركه، بقيت عالة على المجتمع وعلى الناس وعلى البيت. تحولت من لحظه والتانيه لكائن لود على اللي حواليك. بقيت بعد ما كنت كمان الباشا جه، الباشا راح، بقيت البركه جه، البركه راح. وساعتها ما حدش هيفتكر ليك اي عمل مشرف ولا معركه اديت فيها طالما قلعت سيفك. اللي تخلى عن سيفه مهما كان طيب، مهما كان طيب. مهما كان طيب ما يخصنيش. باشا هيبصوا لك بعد شويه انت زياده. انت زياده على المعيشه. انت بقيت لود. احنا زهقنا منك. موضوع يا باشا جيبك واسلحتك. اي حاجه في دول تعطل انت بقيت بركة. هتزهق بقى مهما كان بقى يعني. الجواز اللي زي ما جيبش عيال يا زينب، عارف الجو ده؟ ما جيبش يا باشا. فاكر انت فيلم رابعة العدوية؟ لا يا باشا، الجواز عفة وذمة، عفة وذمة وصون. هو ده الجواز، هو ده الجواز. لو متشال منه بقى الانبساط والعفة والمودة والرحمة، ما بقاش جواز. ما بقاش ايه؟ ما بقاش جواز، بقى حاجة تانية غير الجواز. ماشي؟ الجواز سكنة، راحة، راحة. عشان كده حتى ربنا سبحانه وتعالى عاتب النبي ان هو في وقت كان عايز يرضي زوجاته على حسابه، قال له ايه؟ يا أيها النبي لما تحرم على نفسك ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. أنت إزاي تحرم على نفسك حاجة ربنا حللها لك عشان زوجاتك. ازاي؟ ازاي؟ ازاي؟ ازاي يا حضرتك؟ ازاي؟ ازاي تمنع او تحرم على نفسك حاجة ربنا احلها لك عشان مرضات ازواجك؟ يا باشا كان عتاب صريح. ها وفي نص الصورة قال له ايه؟ عسى ربك ان طلقتهن. بيكلم على مين؟ على عائشة وحفصة بينين. انت توبة فقد صغت قلوبكما. ها انت توبة. بيكلم مين؟ زوجات النبي ولاد الصالحين ابو بكر وعمر. وساعتها عمر رضي الله عنه راح لبنته حفصة قال لها انت مشيتي ورا عائشة وابوكي مش زي ابوها، ولا انت في سنها ولا في حلاوتها ولا حب النبي ليها زي حبه ليكي. انت مشيتي وراها بتخربي على نفسك، وانت مش خايفة تعملي كده مع نبي فتسخطك او يغضب عليكي فيحصل فيكي حاجة؟ تخيل. بص يا باشا الكلام كبير ازاي. سيدنا عمر النبي يسمح له يخش عليه خلوته بعد كذا يوم ويقول له أطلقتهن يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبص الناحية التانية ويرجع يرد عليه يقول له ايه؟ هو مش عارف ما قالوش اه ولا لا. فعمر يكمل كلامه له عسى ان طلقتهن ان يبدلك خيرا منه ربه. مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات ثيبات وابكار. يا باشا عمر قال كده. نزلت آية بعديها عشان ربنا يقول له ما تقلقش طلق واتجوز. طلق وهنبدلك مكانه. هنبدلك مكانه. لكن ده ربنا قال له ايه؟ ان تظاهر عليه. حد يرجع ورايا الآية دي. ان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل والملائكة من ورائه ظهير. تخيل يا استاذة نجلاء بتقولي بلاش انت تتكلم في الدين، وانت مال ديك اهلك؟ اتكلم في الدين عادي. انا انت مش عايز تسمعيني في الدين؟ انت قاعده معايا ليه اصلا؟ انا اتكلم في اللي انا عايزه روحي خالص. اللي مش عاجبه يشد في حواجبه. الست طماعه دي طبيعتها لان هي شايفه نفسها ضعيفه وشايفه نفسها حياتها قصيره في الدنيا، فعايزه تغنم ما تغنم، وبتحب الذهب وبتحب الزينه وبتحب الالماز وبتحب الحاجات دي. الراجل بالنسبه لها وسيله للحصول على الحاجات دي برضو. يعني انا قعدت مع نورين بنتي وسالتها نورين تحبي تتجوزي واحد عايزه ايه المواصفات اللي فيه؟ رقم واحد قالت لي يكون معاه فلوس عشان يجيب لي اخر ايفون واخر موديل عربيه وسواق يوديني يمين وشمال. شكرا. نورين 15 16 سنه بس. يبقى متطلبات بس. بعديها بقى رجعت قالت لك ايه؟ بس يكون حلو، بس يكون دمه خفيف، بس يكون ايه اللي كل شويه روق روق. بالظبط بالظبط. بص صباح بيقول لك ايه يا عم؟ ده النبي. واحنا لينا في النبي اسوه حسنه. احنا لينا في النبي اسوه حسنه. فالاستاذه اللي بتقول لك ده النبي، ايوه انا ليا في النبي اسوه حسنه طبعا. فانت ظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه من بعد ذلك ظهير. بص بص مين؟ بص التيم. الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. ده ربنا بيتكلم حفصه وعائشه. بيخوفهم من عدم طاعة النبي وإيذائه معنويا بس. الله الكلام وجعها. أنا عن نفسي مبسوط. أنت تعيش الحياة في كلمتين. لازم تكون فاهمهم كويس أوي. يعني تعيش الحياة في كلمتين اتنين. حلو؟ كلمتين اتنين. ايه هما بقى الكلمتين دول؟ الحياة مسرحية عليك تعيش أدوار دورك فيها كويس. يعني انت طالع كذا، فاهم ازاي؟ انا موافق بس تقمص الشخصية واقلع الشخصية دي مجرد ما تبقى لوحدك. انت مش دكتور، انت مش قاضي، انت مش مسكين، انت مش شحات. انا عبد للإله، انا ماشي في الشارع عبد للإله. زي ما قلت لحضرتك، اما النبي اتحط السيف في رقبته وفتح عينه والمشرك قال له من يعصمك مني الآن، ما قالوش لا أحد، ماشي؟ ما قالوش إيه؟ ما قالوش لا أحد، لا، قال له إيه؟ قال له الله. افهم يا باشا. أستاذ صباح، معلش بقى ما تزعليش من الكلمة بتاعتي دي، هو في حد بني آدم عادي اسمه صباح؟ معلش أنا آسف يعني لسه في الاسم ده موجود؟ أنت بتشتغلي إيه؟ عيب بقى يعني، ما تخليش يعني ارد عليك. انت توبى الى الله فقد صغت قلوبكما، صح؟ وان تظاهرا عليه، برافو عليك، شاطره كده. انت توبى الى الله، فمعنى كده يا باشا لا، ده الزوجه لازم تكون زوجه صالحه، والزوجه تعين زوجها على قضاء حياته في سبيل الله، تشجعه. عايزين نعمل اطعام، عايزين نعمل كسوة، عايزين نزور ايتام، عايزين نطلع نعمل عمرة، اوعى تنسى، فاهم؟ لكن بقى مش عايزين نغير دي. وانت نسيت النهاردة عيد جوازنا ولا عيد مش عارف ايه، انت فاهم قصدي ولا ايه؟ ما الزوجة بتعمل ليه لاخرته واخرتها، لكن هتفكروا بالدنيا؟ ما يعني واحدة عندي عيان جاي مع مراته، قالت لي هو هيلاقي زي فين؟ ان انا حافظت له على عياله وعلى فلوسه. طب ما هو داخل النار ده، مش انت حافظتي على الفلوس؟ والعيال؟ ما هو ربنا اداله فلوس وعيال، مال وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد، كلا انه كان لاياتنا عنيدا. باشا ما انت بتنسى بقى، بيبقى معاك فلوس ومعاك عيال، معاك فلوس ومعاك عيال ومعاك سلطة، فانت افتكرت ان انت كده بتقولك انا حافظت له على فلوسه وعلى عياله، ما هو كده داخل النار يعني، ما صرفش حاجة لله؟ لا. بس لا يا باشا، بتقولك هو بص الستات هتزعل قوي النهاردة. على المهم انا يعني ما بتأثرش في الحتة دي قوي، ما تأثرش يعني، انا بحب اقول الكلام الصح. ايوه طبعا، الزوج البخيل والشحيح غليظ القلب ده يتطلق، ما حدش يقعد معاه. ما قلتش الست اللي تكره جوزها، انا كنت اما اجي اتجوز يا بنت الناس، اول ما تحسي ان نظرتك ليا اتغيرت قولي لي، انا انفصل بالمعروف وخلاص، بدل ما تبقي انت من جواكي عندك تناقض، هو ده مصيري، هو دي نهايتي، هو ده الراجل اللي هنام في حضنه طول عمري. لا مش هو، ممكن اتبدل علي بكره الصبح لو انت مش عايزاني بس وخلاص. ايه الصعوبه اللي في كده يعني حضرتك؟ ايه الصعوبه اللي في كده اما تيجي تصارحها؟ ولا انت عايز تبقى بتحب من طرف ثالث يعني؟ ما في رجاله بتحب والستات عايزه تسيب؟ لا يا باشا، برضو هي لو مش مستحمله ما تمشي، ولا تحب عليه بقى؟ ما انت مش تشغل دماغك. الله، مش يشغل دماغك؟ ما هو عزيز مصر اما احتفظ بمراته بصت لواحد شغال عندهم، سيدنا يوسف. انت عايز ده يعني تحافظ على البيت وهو خربان انفراستراكشر، المجاري ضربه وانت حاطط ورق حيط؟ ما انت مش فاهم ليه؟ ما تشغل دماغك يا ابني، انا بتكلم لمصلحتك. انا بتكلم لمصلحتك يا باشا ومصلحتها. على فكرة الانفصال في التوقيت ده من أحلى الحاجات جدا. أنت هي بتبدأ حياة جديدة وتشوف واحد أحلى منك وأظرف منك وأخف منك، وأنت بتشوف حد أوحش منها وأتقل منها وأتخن منها عشان ترتاح الستات. يعني هروح أجيب واحدة العيال لما تشوفها تتخض ليه؟ بعذب نفسي. ما أنا كل لما أعذب نفسي في الدنيا ما أنا مانع نفسي بالحلويات. ليه مانع نفسي؟ اكيد الدكاتره قالت لي الحلويات غلط، يعني كل الستات اللي في حياتك تبقى وحشه وتاكل مالح وتاكل جرجير وخس، حياتك كلها تبقى مره، اي حاجه تعلي السكر في حياتك تشيلها. لا يا باشا، الانفصال او الطلاق موجود عشان ابدا جديد، اخش بروح جديده بقى. ما انت سامعيني، بص ست ماسكه جوزها طول كل يوم شتيمه بكل. غلط يا باشا، غلط غلط غلط. كسر وش طليقته لان ما انعاش في الولاد. الراجل كسر وشها واسنانه من غيظه وقهرته. حق حق حق حق، هو ده الواقع. اي حاجه في الدنيا هتعطلك عن اداء رسالتك ومهمتك الاعظم غلط. لا عيال هينفعوك، لا عيال هينفعوك، ولا ستات هتنفعك. مش بعيد بعد ما تموت بيومين، مش يومين، يومين، تخلص الاربع شهور العده وتتجوز زي عادي، وعيالك ياخدوا فلوسك ويصيعوا بيها، فاهم؟ فانت ولا حاجه. ازيك يا شيرين؟ عامله ايه؟ فبدل ما تقعد تسمع بقى والله خناقه كل اسبوع خناقه، ما بعرفش اطلع اللايف، يعني ما بعرفش اطلع اللايف. وبنعرف كل الاسرار، بنعرف كل الاسرار. ايوه يا باشا، وبيعملوا فرح يا باشا، بيعملوا فرح يتكلف مليون جنيه، فرح يتكلف مليون جنيه، مليون جنيه. تخيل، تخيل بس. هقول لك انا عاملين فرح اسلامي، عاملين فرح اسلامي، ما جبناش لا رقاصه ولا مطربه، وبدانا باسماء الله الحسنى بس. هو كده كده بقى. بقول لك ايه، انا مش عارف انا عملت ايه في حياتي. انا مش هقول لك انا مش عارف انا عملت ايه في حياتي عشان اقع الوعد. محمد السيد بقول لك انا صبري نا... ايوه فاكرك، بقول لك انا صبري ناخوك لو فاكرني. ايوه صح، انا افتكرتك طبعا. عامل ايه يا صبري؟ خسيت؟ نفس قرعه مجدي تختوخ، اقرع ودوجلاس كده، عارف اكيد تخيلت انت الوقت. مش عايزين يا باشا لا حفل الطلاق ولا حفل الجواز. احنا نتجوز سكتي ونطلق كتيني، دي حياتنا، انت فاهم؟ احنا مش لازم نعمل بهرجه يعني. إيه هو اشهار مش تشهير؟ يعني ايه اشهار مش تشهير؟ يعني اشهار يعني النيبر هود بتاعتي عارفين ان انا متجوز، تشهير يعني مصر كلها عارفين مراتي. فبالتالي لما اجي اتجوز يقولها شفت جوزك اتجوز عليكي ازاي؟ هو ده التشهير. وتلاقي دي بقى حاطه صوره ده وحاطه، انت فاهم الجو ده؟ انت عشت في جو ملغم والخيانه الزوجيه، الراجل بيخون مراته بقى. دخلنا في كلمه حته محك كبير. يعني ايه؟ يعني الراجل بيخون مراته اما يجي يتجوز يعرف واحده عليها؟ لا يا باشا، لا ما بيخونهاش. هو بيتجوز، امال هو اتجوز ازاي؟ يعني مش هيبص على واحده تانية الاول بقى يتجوز، ولا هيخش كده؟ يعني هو الاول اما يعرف عليك مش هيعرف واحده الاول، ولا هيغمض ميه كده؟ مش نعقل يعني، مش نعقل يعني. طب هو خدك سكيتي، لا التاني هيبص، لا التاني هيسالها بقى بتعرفي ترقصي ولا لا، انت فاهم؟ لا الزوجه المتزوجه ما تعرفش على جوزها، دي خيانه. لكن الراجل المتجوز حبيبي يا دكتور والله خسيت وبطلت دواء السكر وبقيت زي القرد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. المليون بتاعي ايه؟ المليون ايه بتاعي؟ ما تجريش ورا السراب، ما تجريش ورا السراب. هما ضحكوا عليك قالوا لك انت الاب المثالي، فانت خدت الخازوق واقف متصور بقى بايه، وحاطط صوره وانت بتستلم شهاده التقدير بتاع ابنك على الحيطه. هو في كي جي 2، هو في كي جي 2 بسم الله ما شاء الله، او دخلته المالفرين مثلا، مدارس انترناشونال، اغلى مدارس انترناشونال. فانت حاطه هو كاتب جنبه بيه بطه، او هو عامل البروجكت بتاع المشروع بتاعه بسم الله ما شاء الله، الواد تعليمه عالي زي اللي خلفتك بالظبط. فانت بتبقى قاعد ومعلق صورة ابنك وهو في الحضانة وتسلسله بقى الوظيفي وهو بيكبر، ماشي؟ انت بتتفرج بقى، ده انتصاراتك، دي حتة انتصاراتي، الحتة بتاعت انتصارات امك ايه؟ العيال والشركات وكم مشروع افتتحته وكم طوبة حطيتها لمؤاخذة، انت فاهم؟ يعني هو ده حياتك؟ دي ولا حاجة. لو اتخذت النهارده انت في النار برضه يا باشا. انت المثالي، انت الشريف، انت النبيل، انت الحقير يا مزيف. انت مزيف. ايوه انا مزيف. انا حققت طلبات المجتمع، انا حققت طلبات المجتمع وطلبات الناس ونسيت طلبات ربنا. حققت دول، طلعت شكلي كويس ومؤدب وما بقولش غير الكلام، ما فيش كلام عيب بيطلع من بقي، وما بتدخلش في اللي ما يخصنيش، ولو سمعت حد بيجيب سيره حد مش هرد غيبته، فاهم؟ ولو شفت حاجه غلط بتتعمل قدامي هعمل اكني مش شايفها، لان انا مسالم، انا شخص مسالم. ربنا بعتني في الدنيا ابقى مسالم، صح؟ هو عايزك كده مسالم كده، هو عايزك كده يعني تشوف الغلط فانت من بنها. عايزك ابنك اما تربيه تربيه بالاوسمه دي، ولا تربيه تعرفه هو هيعمل ايه في اللي جاي؟ هو انت يا ابني انت مش فاهم حاجه. انا يا ابني عايز اقول لك انت ماشي غلط، فانت فوق بقى، محدش يقول لك احنا موجودين لرفعه هذه الامه. لا مفيش رفعه للامه، انا موجود عشان انجو بنفسي، لان انا جيت لوحدي. ما خلي بالك، هو انت ابوك اما يبعتك مشوار وفي النص انت بقى ضيعت الفلوس وضيعت الوقت، وبعدين قام يكلمك في التليفون، الو، سيب اللي في ايدك وتعالى. فوانت فبتقول له يا بابا بس انا ما وديتش الظرف، استنى عليا ساعتين هودي الظرف واجي. هيقول لك ايه؟ هيقول لك يا ابني انت فشلت في المهمه، تعالى هبعت من هو اجدر منك. تخيل بقى انت راجع دلوقتي في المواصلات وعارف ان ما قدتش ومستنيك بقى الحساب، ده البرزخ بتاعك بقى، يعرضون على النار عشية وإبكار. بس تخيل انت بقى هو في التليفون قال لك تعالى المهمة انت ما قدتهاش، الظرف اللي معاك تجيبه زي ما هو، هنبعت حد غيرك. بس هتبقى مبسوط. وانت بقى رايح وعمال تبص بقى على حياتك اللي قضيتها في الهبل، ها، في اسم بتبنيه وفلوس بتكترها وعمارات بتكبرها وعيال بتطولها، ها، وانت رايح بقى هو قال لك خلاص انت الظرف معاك في جيبك سيبه، انا هاخد الظرف اما تجيلي هبعت حد غيرك. زي ما تامر قالك استبدال، استبدال يا باشا، استبدال طبعا. فانت استبدال، انت مستبدل، انت حيالله حته مستبدل. فاحنا اللي بيحصل فيك هيبقى كده، هيقول لك تعالى في ميعادك وانت بتجري في الماراثون، انت عمال تجري وراكب الحصان وفجاه الناس دي بتموت يا باشا. بتروح فين الناس دي؟ ها، راح هيلاقي ايه بقى ان شاء الله؟ يعني هيروح يلاقي ايه بقى ان شاء الله؟ الامانه اللي عملها فين؟ هيروح يقول انا كنت مؤدب في الدنيا ورعيت اكل عيشي وما قلتش كلمه الحق عشان مديري ما يرفدنيش، وما قلتش الكلمه الصح عشان هيقتلوني، وخبيت عندي المعلومات لحسن يرفدوني، ومش عارف ايه لحسن يقفلوا لي شغلي. الله، قل ان كان اباءكم وابناءكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي الفاسقين. إيه يا باشا، خلاص خلصت القصة يا باشا. أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتتكلم في إيه؟ هما أنت حبيت الدنيا، حبيتها، ركنت إليها، ظلمت نفسك وظلمت غيرك وظلمت عيالك اللي ورثتهم الكلام ده، ظلمتهم. عشت ما عشتش كمان، يبقى أنت عبد بإرادتك، وربنا قال لك أنت مش عبد غير ليا. ما هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. بس عرفت بقى يعبدوني يعني إيه؟ مش تعبده وخلاص، لا، هيعبدوه هو لوحده. عرفت الفرق بقى؟ عرفت كلمة يعبدوني أنا بس؟ فأنت مجرد ما أنت بقى رايح شربت السجاير ونمت 8 ساعات، نمت 8 ساعات، هو ربنا بينام عشان أنت تنام، يعني هو ربك بينام عشان أنت تتخمد تنام. تقول لي أصل الدراسات قالت 8 ساعات يا إما هبقى معاق ذهنيا، أنت معاق من الطفح، نقطة. مفيش الرب ما يبعتك ساعتين تقضي المشوار مش هيقول لك روح نام، هو عارف ان مفيش وقت. عارف ان كل عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن علمه فيما فعل فيه، عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. بس خلاص ما توجعش بقى دماغي بقى، أصل أنا مواطن صالح. صالح ده يبقى خالك الله يرحمه، ما تطعمش ضد العبط، مع ان التطعيم كان نازل بقاله 6 شهور. تقوليش الكلام ده، بتقولش مواطن صالح، بتقولش الكلام ده، ما بفهموش. انا افهم ان انا ما نمشي غير وانا تعبان، وما اكلش غير وانا جعان. النبي كان معظم وقته جوعانا، كان جوعانا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم الصبح يقول لهم، الصبح يعدي على 9 بيوتات، هو عنده 9 بيوت. السلام عليكم، عندكم ما نفطر به؟ التسعة يقولوا لا، يقول نويت الصيام، ولا قال فين الأولود، ما فيش. صلى الله عليه وسلم جاع يا باشا، هو عايش على ده، نقاء جسمه ونقاء نفسيته بالجوع. ايه المشكلة في ده؟ مش قادر تفهم ليه المفهوم ده. عشان كده كان بيقول لأصحابه يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. هو بيقول كده ليه؟ هو بيقولك فاكت، مش بيقولك نصيحة. كفاية عليك لقيمات، لأن الأكتر من كده هيتعبك، وما يتعبك هيكسلك، وما يكسلك هتكل عن العبادة. نقطة، مش عشان خاطر انت لو كلت كتير يعني ما انت هتتخمت تنام، فانت مش هو عايزك فايق، هو عايزك قوي، هو عايزك صاحب صحة، هو عايزك رشيق خفيف، تقبض بنفس راضية، بروح منطلقة، بجسد سليم قوي، مش متهالك بقى وضعيف وماشي بعكاز وعامل لي فيها. وهنقول لك يا عم الشيخ، يعني انت هتخش الجنه بمرضك؟ مش هتخش الجنه لا بمرضك ولا بضعفك ولا بتهتهتك ولا بضعف شخصيتك. اوعى تكون داخل طوبى للفقراء، مش هيخش الجنه الفقراء كده. الفقير الصابر بقى اللي فاهم هو فقير ليه اصلا، يعني ايه، يعني ايه هو فاهم ان هو مبعوث، ده دور، والدور ده هو راضيه ومش هيأثر في رسالته مع ربنا بالرغم من الصعوبات. هو التولز بتاعته قليلة، عشان كده في الآخرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ده في الآخرة. مش هيقولك ما عملتش ده ليه، هيتسئل على صاحب السلطة غير على الضعيف. كل واحد ليه سؤال حسب وسعه. وإلا لو أنت فاكرها في الدنيا ما كانش قالك بعد شوية ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ما تحملناش اللي احنا، ما هو ممكن تتحمل في الدنيا فعلا حاجه فوق طاقتك. هو مش حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد، ما حدش يقول لي اجماع مصريين ولا بتاع، بلا تدخين حرام بالاجماع، مفيش حاجه اسمها حرام بالاجماع، مفيش حاجه اسمها حرام بالاجماع. الحرام قران، يعني احكام، الحرام احكام مش بالاجماع. بص، ممكن يقول منكر مش عاجبنا بغيض، لكن ما تقولش الكلام حرام بالاجماع، ما فيش اجماع بشر على حكم، ان الحكم الا لله. بس باشا الراحه في الجنه، بس بس بس انت مخلوق للخلود، مخلوق ايه للخلود، فانت خالد من الاول، انت رضيت تخش الابتلاء. الشمس السماوات والارض والجبال مرضوش، انت دخلت الابتلاء. الابتلاء افترض عليك ان انت هتخش الاختبار الجاي ده وهتتحمل الرساله والامانه وترجع لنا تاني. هندخلك بقى، عشان كده اقول لك يوم القيامه 9 كل 1999 في النار، 1 في الجنه. عرفت بقى ان الانس مخلوقين، وقودها الناس والحجاره، يعني اصل النار مش الجن هيبقى وقودها، وقودها الناس بشحمهم بلحمهم هيبقوا دول والحجاره، مش خشب بقى ولا شجر ولا الناس والحجار. ها ايه رأي حضرتك بقى؟ يعني وقود النار الناس والحجار، مش بنزين بقى ولا الشجر الاخضر اللي كان نار في الدنيا، مش هو ده النار. عشان كده معظم اهل يعني قوم الانس او الناس في النار يا باشا، في النار. 999 من كل 1000، 999 من كل 1000. عشان كده اللي هيفهم الفلسفة مش شرط يكون مسلم عشان ربنا يقول له ايه؟ يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يبقى باشا الايمان كيان والاسلام كيان، انت مطلوب منك تبقى عبد مؤمن مسلم. ما هو مش انت الوحيد اللي مؤمن، في ناس غيرك مؤمنه، مؤمنه بالله والملائكه واليوم الاخر وقضاء خير وشر، بس مش مؤمن برسالتك كامله، مش مسلمين. فعشان كده ربنا يقول له ايه؟ يقول له يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ويجي في ايه ثانيه يقول ايه؟ الاعراب لا تقولوا امنا ولكن قولوا اسلمنا. يبقى باشا دي شكل الاسلام، حدوته، ده دين باخلاق بعبادات بحركه بحركه، شكل الحركه نفسه، شكل الحركه، المله دي اسمها الاسلام، الحركه دي باشكالهم دي بعاداتهم بعباداتهم دول مسلمين. لكن الايمان، الايمان بقى فلسفه، فلسفه اللي انا بقى بحكيها دي، ده الايمان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قعد 11 سنه صلى الله عليه وسلم، مفيش صلاه مفروضه ولا زكاه ولا حج مفروض، لا ده 11 سنه بيوضح لهم يعني ايه ايمان، ايمان يعني ايه، وانت نازل الارض تعمل ايه. يعني اما جه كيف اصبحت يا حارثة؟ قال اصبحت مؤمنا حقا. انت متخيل سيدنا حارثة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصبحت مؤمنا حقا؟ قال له انظر ما تقول فان لكل شيء حقيقة. خلي بالك كلمة، الكلمة دي رد فلسفي برضه، كل حاجة ليها لب حقيقة والباقي زينة. فبيقول له لكل شيء حقيقة، فما حقيقة ما تقول؟ قال له ايه بقى؟ قال له عزفت عن الدنيا، عزفت عن الدنيا واستوى عندي ذهبها وترابها، ذهبها وترابها، ونظرت فوجدت أهل الجنة يتزاورون، ونظرت إلى السماء فوجدت عرش ربي بارزة. بشاء هو فهم الحوار، احنا مخلوقين في ديكور، فالديكور ده هو مبقاش شايفه، والناس دي هو مش شايفها، هو شايف أصحاب الجنة بقى، ده خارج من قصره بيزور ده، وربنا فوق شايفنا دلوقتي، شايفنا دلوقتي في التو واللحظة، وانت تحتك النار. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال لو تعلمون ما أعلم وترون ما أرى لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما استمتعتم بالنساء على الفرش. مش هتعرف تتبسط، انت تحتك النار. تخيلها بقى يا باشا، مجرد ما تنقشع عنك الغمامة بتشوف النار وبتفتكر الوعد الأصلي اللي اتفقت عليه قبل ما تنزل، فبساعتها بتندم على كل لحظة فوتها، فبتقول رب ارجعون. هنا في التوقيت ده مالكش غير دعاء بقى من عند الناس في الأرض بس، يا إما سايب بقى علم ينتفع بيه صدقة جارية يا عيل، أو مش عيل ابنك، هو واحد بيدعي لك بس يكون صالح، لأن الدعوة من واحد مش صالح كمان من إلى ابني ملهاش لازمة، ما استفدتش حاجة. عشان كده ولد صالح يدعو له او صدقه جاريه او علم ينتفع به، لان انت مجرد ما انتقلت من الحياه دي انت شفت وضعك. ففي التليفون قال لك الحمد لله على السلامه، ولا قال لك تعالى هنتكلم، تعالى هنتكلم وهنشوف غيرك ننزله باقدر منك، انت عرفت مصيرك وشفت مكانك لحد الحساب بقى. تخيل لحد الحساب انت شايف مصيرك، انت ضيعت حياتك كلها. ازيك يا هدى يا سعد؟ هدى سعد اهي من لبنان، اللي كل ما تكلمني تقولي شو ما عم ترد عليا يا دكتور، مش يا هدى انا عيان. بص يا هدى عيني بقى، بص شفت يا هدى عيني، عرفت ما بردش ليه؟ ادعي لي بقى وخلاص. يا ستي يا رجاله تبص على الستات ايه؟ ما انا بقول لك هيتنفخوا بقى خلاص، مش لازم يهب من كل من هب ودب يبقى يبص في الارض. احنا حقك علينا يا استاذه ببساطه، احنا بنتكلم في امانه كبيره. انت عملت ايه راجل ايه بيبص على ستات ايه؟ ما يبص يا ستي، ما يبص، ما هو الكلب بيبص على الكلاب في الشارع والقط بيبص على القطط في الشارع، هيعمل ايه هو؟ ما يبص، ها اه؟ ما يبص، هنمنعه كمان يبص؟ يعني انت جايه في الصغير يا بص، بص يا باشا مسكوا الصغير قوي، ها الصغير قوي، وسابوا الظرف في جيبه، يعني الظرف الامانه في جيبه هو سابه. بس انا انا مركز في العبيط بقى. اما تخبط على ما تقولوش شكرا، قول له جزاك الله خيرا حاضر. اما تدخل على حد في الصاله ما تقولوش السلام، ما تقولوش صباح الخير، امال قول له السلام عليكم حاضر. باشا هو ده؟ اه. حافظ سنن الصلاة يا باشا بتلخبط فيها. لا ما ينفعش تبقى دي معلوم بالضرورة يا باشا. انت نسيت حاجة يا باشا؟ انا ما اعرفش انا جاي ليه. انت عمال تقول لي معلوم بالدين بالضرورة وتعلمني الصوم النوافل يا باشا. انت ما قلتيش انا جاي اعمل ايه. هو ربنا يعني ناقص مخلوقات تعبده يعني؟ انا لا، ده انت بمجرد صلاتك انت بتكفر بالدنيا. الله اكبر، انت نسيت التجارة بالمستقبل بالعيال ودخلت في كيان تاني. ما تقولهاش اعملي شيء عقبال ما اصلي، انت كده برضو داخل غلط. انت ممكن تدخل ما ترجعش، انت رايح عند ربنا دلوقتي. عقبال ما اعملي الشاي عقبال ما اصلي يا ابني. لا دي صلاه مودع. مودع يعني انت بتودعهم، يعني انت ممكن قبل ما تقوم تصلي سيب وصيتك. سيب وصيتك، ما هو ده الصح. مش دي صلاه المودع يعني؟ انت قايم تصلي وبين ايدين الرحمن وبتقولها اعملي الشاي. طب انت هتفكر في الشاي يقول لك لا لا سلام على طعام ولا صلاه على طعام. يا باشا انت افتيت، قعدت تفتي تفتي. حاشتنا حاشتنا انت، حاشتنا احنا خلاص. بقينا من جوه مليانين تبن. انا بقيت مليان تبن خلاص من كتر كلام حضرتك. حسبي الله ونعم الوكيل. يا لك من شقيت، يا لك من شقيت. يقول لك لا يجوز ان تهنئ النصارى ولا. يا عم استنى، ده ربنا قال لي كلمهم خاطبهم اقنعهم تعالوا الى كلمه سواء. تعالوا ده كمان، ده انت مزد المسيحيين بتوع مصر ان هما طيبين اصلا، ناس مسلمين طيبين قلوبهم صافيه. ده احلى ناس تتكلم معاهم. ازاي ده ربنا امرك بالكلام معاهم؟ وادخل ولا دخلت بدك اليمين هتتلبس. والحمام على فكره بتاعنا غير الخلاء بتاع زمان. الحمامات بتاعنا نظيف يا جماعه. اوعى يا باشا تسمع كلام الناس دي. الناس دي ما فهمتش دينها ولا فاهمه ولا عارف هو جاي ليه اصلا، ولا عارف الامانه اللي شايلها. على الطلاق ما يعرفوا الامانه اللي هم شايلينها. ها والله ما يعرفوا الامانه اللي هم شايلينها. وبقول لحضرتك قول له كده، الامانه اللي احنا شايلينها ايه؟ قول له ايه الامانه يا باشا؟ قول له ايه الامانه؟ قول له ايه الامانه يا باشا؟ قول له ما تقوليش انت عمال تتكلمي في احكامه. وهل يجوز الطلاق الشفهي ولا يا باشا؟ غلط. ما تقوليش بني الاسلام على خمس. ما تقوليش يعني وتقف على دي والخمسه تقف على يا باشا. مش ده باشا انا ليا حاجه اكبر. العباده دي طرق العباده. ايه الامانه اللي انا شايلها بقى؟ لا هدي ليها قاعده تانية. لا ليها قاعده تانية. انا عملت لها قبل كده حلقه كبيره اتكلمت فيها عن الامانه. اللي يعرف الامانه باشا، اعرف امانتك اللي جاي توصلها قبل ربنا ما يستبدلك. اعرف امانتك اللي ربنا حطك فيها وحملها لك قبل ما يسالك عليها. بس انت ايمان العصر عشان شفتني قبل كده. بس اعرف قبل ما هتسئل عليا الطلاق هتسئل عليه. انت حر بقى. يلا انا بشكركم، انا تعبت والله، انا تعبت خلاص وعيني وجعاني وعندي حرقان في البول. يكونش عندي سكر. بيقول لك العباده غلط يا هشام. ما الجن بيعبدوا يا ابني. مش لسه بنقول الجن بيعبدوا نفس طريقه عبادتك على فكره. يعني الجن ليهم نفس عبادتك، يعني هم حرين وربنا بيقول لهم اعبدوا بكذا وكذا وكذا، هم بيعبدوا زيك. فهو ايوه تامر صح، بس انا بقول لك هم ما يعرفوش دي، ما يعرفوش ان الامانه هي اقامه العدل. عشان كده ربنا قال لهم ظلوما جهولا، علم الانسان ما لم يعلم، نفع عنه العلم بالكليه قديما وحديثا ظاهره وباطنه. علم الانسان ما لم يعلم، لم يعلم، هل علم؟ لم يعلم. فهو علمه بس لم يعلم الانسان، نفع عنه العلم بالكليه قديما وحديثا كلها كده نفع عنه. مع انه لما جه اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمك ما لم تكن تعلم. هنا بقى كان عنده علم، هو ربنا كمله له فاكتمل عند النبي صلى الله عليه وسلم كامل العلم. كامل العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الانسان لا يملك من العلم ذره. لا يحيطون بعلمه الا بما شاء. الا بما شاء. افتكر دايما كده ربنا بيقول لك ايه. بيقول لك قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاغبره، ها ثم اذا شاء يعني هو ساعه ما تيجي المشيئه يعني بعد شويه، ها كلا لما يقضي ما امره. هو قتل ما أكفره عشان ما قضاش ما أمره. قتل ما أكفره، قتل يعني قتل الإنسان ما أكفره، يعني عليه اللعنة. قتل ما أكفره، قتل ما أكفره. فيرجع يقول له لا كلا، لما يقضي ما أمره، ما قضاش اللي احنا عايزينه منه. هجص هو بقى، عمل جمعيات خيرية بس ما عرفش هو جاي ليه برضه الدنيا. اخترع التكييف بس ما كانش عارف جاي الدنيا ليه. علم أجيال وتلاميذ بس ما عرفش هو كان بيعلم ليه، هو جاي الدنيا ليه أصلا، هو مش عارف جاي الدنيا ليه. يا باشا هو جه فده غافل، لأن ربنا خاطبه مرة واتنين وعشر. أنا تعبت والله. الإنسان اللي حامل، لأ الإنسان الخلافة مش هي الأمانة. إني جاعل في الأرض خليفة، الخلافة ده التايتل، البوزيشن بتاعه هو الخليفة. هو المسؤول عن الوقف وعن الفلوس وعن توزيع الثروات. هو ده الخليفة، ده اللي عليه اتباع العدل في جميع المخلوقات. عشان كده انت هتتسأل عن الحيوانات اللي في حيزك، يعني كل صاحب كبد راتب، كلب، قطة، حيوان أليف حواليك انت مسؤول عنه. فانت يا باشا انت لازم تكون فاهم القصة دي، ماشي؟ يعني انت لازم تكون فاهم القصة دي. فانت مسؤول عن العدل مش مع البشر بس، انت مسؤول عن العدل والرحمة مع كل الناس، مع كل الناس، مع كل المخلوقات. عشان كده ما يجي مثلا عمر بن عبد العزيز يقول لهم ايه؟ يقول لهم وزعوا القمح، ارموه على الجبال عشان تاكل منه الطيور. ويقولوا في عهد المسلمين ما جاعش طير، ما جاعش. تخيل ليه يا باشا؟ ما هو يا باشا الطير ده انت مسؤول عنه، لو في القيظ والحر يا باشا وزع، حط ميه، افتح لهم حاجه. انت يا باشا انت الخليفه، انت المسؤول. ما هو دي الخلافه. لكن الخليفة أهم حاجة شايلها في أمانته إيه؟ الملك؟ لا، العدل. يبقى أنت التايتل أو عنوانك الخليفة، وأمانتك العدل، ورسالتك الإسلام. فهمت حاجة؟ سهلة سهلة. طب يا باشا وأنا جيت الدنيا ليه بقى؟ هي بقى اللي أنا حكيتهولك ده، عشان توصل الأمانة. ربنا حكمك على الأرض فتعدل فيها، فأنت أفسدت وظلمت، فربنا يقول لك لا عدوان الا على ها كاسري اشاره المرور وعلى الظالمين. الظالمين يا باشا، الظالمين اللي خدوا الموقع بتاعهم لظلم غيرهم، فاهم؟ قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. يبقى الخليفه انت دورك خليفه، لكن ال ال ال, ال عمر بن الخطاب كان غير ابو بكر في حاجه يساره حلوه دي. عمر كان دايما بيحط نفسه مكان الرب، ودايما كان بيحس انه، عشان كده لما جه ضرب ابن عمرو بن العاص، جاب عمرو اللي هو الرمز وقال له اضرب ده، لولا سلطانه هذا ما بغى هذا. مع ان لو جيت للجد هو مش صح، هو حط نفسه بقى مكان الرب. يعني عمر جه وقف بتاعت المؤلفه قلوبهم، قال لك مش هدي فلوس للمؤلفه قلوبهم. ليه؟ قال لك الاسلام وقتها كان ضعف، فربنا وقتها كان بيحببهم او بيقوي شوكتنا بيهم بفلوس. دلوقتي الاسلام قوي، والانتماء ليه هو اللي عايز اشتراك. من الاخر مش هدي حد فلوس، اللي مش عاجبه فهمت؟ وعطل حد السرقه لانه حس روح القانون، حس روح القانون. اما جه واحد يقول له بنتي اصابت حد من الحدود وعايز اقول لجوزها اللي جاي، قال له اوعى تجيب سيرتها. عمر كان مختلف عن ابو بكر. ابو بكر كان يعني مع النص الصريح، ومع طولش. عمر طول فشغل دماغه، وعمر كان شايف ايه المراد من الاله ناحيه البشر دي. ازيك يا هدى غطاس؟ ايوه، ما ضربك هذا الا بسلطان هذا. ماشي، الحركه بتاعت عمر بتدل على مفهوم عميق فيلسوف. لكن ابو بكر ما كانش هيعمل كده، ابو بكر كان هيضرب اللي ضرب بس وخلاص. لا يعني انت فاهم، او النبي اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم كان هيضرب يعني اللي ضرب هيتضرب وخلاص، يعني ما كانش هيحط عمرو بن العاص، لانه عمر كان مش غليظ. لا الكلمه ما تتقالش كده عشان الناس، يعني الناس من الصحابه. اما ابو بكر كان على ابو بكر على فراش الموت دلوقتي، الناس جايه تتلمع تقول له اتخلف فينا عمر وانت على فراش الموت، الا تخاف ربك؟ تخيل يا باشا، بيخوفه. بص بيخوفه ابو بكر بربنا عشان عمر ده فظ. ايه ده؟ تخيل ان انت النهارده عمر لما بتقف تتكلم عنه، انت بتقف له ازاي؟ هم كانوا معترضين عليه، واقفين ضده. حبيبي ال ال ال ال الناس ما بتقراش اللي جوه، الناس بتقرا من بره. كل واحد ليه مصلحه، كل واحد ليه كيان في الدنيا وعايز ينفذه. ايوه ان انتم اعلم بشؤون دنياكم، صح صح، بس اللي مقصود ان انت ما تفتكرش ان كل الناس اجتمعوا على شخص ما حصلش. لم تحدث على مر التاريخ، على مر التاريخ. احنا طولنا واحنا قربنا على اذان الفجر، خلاص الفجر بقى على 4:30. ادعوا لنا بكره الجمعه، لا تنسونا مصالح دعائكم وهو فيها ساعه اجابه. معلش اعذروني وادعوا لي، وما الشفاء الا من عند الله. انا كلنا بنمرض، واذا مرضت، لسه ما اكلتش حاجه النهارده يا ياسمين، واذا مرضت فهو يشفين. موضوع الاسماء كلها ده ليه قاعده لوحدها، ده قصه كبيره. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، خلي بالكم من نفسكم، ما حدش يزعل مني. الستات ما تزعلوش مني يا مدامات، لو سمحت لو سمحت ما تزعلوش مني خالص خالص خالص. أشوفكم على خير وأستودعكم الله. ما تفوش على ربنا يا جدع يا خالد، والله عندك حق. تصبحوا على خير. أشوفكم على خير يا كتكيتي. حاضر.